بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا واغفر ذلاتنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا مبتلا إلا عافيت، ولا ضالا إلا هديت، ولا ظالما إلا قسمت، ولا مظلوما إلا نصرت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا مسافرا إلا رددت، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. ثم أما بعد أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم يا رب العالمين ارفع الكرب والغم عن كل مهموم وكل مكروب يا رب العالمين. اللهم ارفع الهم والكرب عن كل مهموم وكل مكروب يا رب العالمين. اللهم ارفع الهم عن المهمومين، اللهم ارفع الهم عن المهمومين، اللهم ارفع الهم عن المهمومين. ثم أما بعد، اليوم اسم أسماء الله سبحانه وتعالى. إذا كنت في ضيق اسأل الكريم أن يرفع ما بك. اليوم اسم الكريم الأكرم، اسم أسماء الله سبحانه وتعالى الكريم الأكرم. إذا كنت في ضيق يدعو لسان أو حال قلبك أو لساني، يا رب يا كريم ارفع الكرب. لو كنت في محنة يا كريم عافنا. لو كنت في مرض يا كريم اشفنا. لو كنت في قلة يا رب يا كريم ارزقنا. لو كنت في ابتلاء يا أكرم الأكرمين نحتاج إلى فضلك وجودك وكرمك. اللهم لا تحرمنا من فضلك، اللهم لا تحرمنا ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا يا ربي ما عندك بسوء ما عندنا. لذلك هنا نقول إذا كان الإنسان في فقر يسأل ربي سبحانه وتعالى الكريم أن يغنيه. إذا كان الإنسان في ذنب يسأل ربي سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين أن يعفو عن ذنبه وعن ذلاته. نحتاج إلى الدعاء بهذا الاسم، اسم ربي سبحانه وتعالى الكريم في كل نعم. إذا احتاج الإنسان في بأي نعمة من النعم فبيسأل ربي سبحانه وتعالى بهذا الاسم الكريم أن يمنحه من كرمه وجوده. هاتي الصفحة التي تليها. فالكريم فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، كما قال كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. دما نتحدث عن الكريم جل جلاله ربي سبحانه وتعالى، نقول الكريم ربي سبحانه وتعالى أولا هو الذي يتجاوز عن الذنوب ويغفر الخطايا ويعفو عن السيئات. كريم يتجاوز عن الذنوب ويغفر الخطايا ويغفر السيئات. فمن كرمه، قيل من كرمه سبحانه وتعالى أنه تفضل بالتوبة على التائب لأنه كريم. من فضله إن ربي الكريم يتفضل بالتوبة على التائب لأنه كريم. ومن كرمه سبحانه وتعالى إنه يتفضل بقبول التوبة مع عظم الكرم. مهما كان الكرم الأمر شديد يتكرم عليك مهما كان الذنب كبير. ومن كرمه سبحانه وتعالى إنه يبدل سيئاتهم حسنات كما ذكر ربي سبحانه وتعالى. ولذلك ومن كرمه سبحانه وتعالى الكريم إنه يفرح فرح شديد بتوبة التائبين. اللهم أكرمنا، أكرمنا بكل ذلك. ومن فضله، من كرمه سبحانه وتعالى أنه يستحيي ربي سبحانه وتعالى من عبده إذا مد يديه سائلا أن يردم خائبين. ده كرم. ده كرم مهما كان العبد. ذلك هذا رب الكريم. قيل وربي الأكرم، يقول ربي، ذكر الكلمة اللي هي هذا الاسم الأكرم في قول ربي سبحانه وتعالى وربك الإيه؟ الأكرم. نعم. قيل الأكرم هو الله، وهو أكرم الأكرمين في أماكن حبتي اخترقي. قيل هو الأكرم هو الله وهو أكرم الأكرمين، لا يوازيه كريم أبدا. أهما كنت أنت كريمة ولا أنا كريمة ولا أي واحدة فينا كريمة ولا اسم كريمة، لكن لا يوازيه ولا يعادله في ذلك نظير. مش ند له مثل في كرمه، الريحة تعبتكم. وقد يكون الأكرم بمعنى الكريم كما جاء في ذلك الأعز بمعنى الإيه؟ العزيز. وقيل إن الأكرم اسم ربي الأكرم وصف ذاتي، أكرم هو الوصف لله عز وجل، والكريم وصف فعلي إنه كرم يغضب ويعطي ويستجيب ويستغفر ويغفر وكذا، وإن اختلفوا ذلك في الصيغة. وقيل من كرمه أن كل يوم هو في شأن، قيل وصفا راجع للقدرة هذا الوصف. قيل إذا نظرت في ذلك وجدت في هذا الاسمين دول صفة الجود والكرم، والجود وصف راجع للقدرة، جود ربي عنده قدرة، عشان كده يقول ربي سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن يرفع بلائك ويخفف ألامك ويستجيب دعائك ويغفر ذلاتك ويكبر كسرك ويزيل همك ويرحمك وينزل عليك من فضله، كل ذلك لأنه هو كل يوم. ولذلك قيل كل النعم الصادرة ما بهذا الاسم دليل على قدرة ربي سبحانه وتعالى في عباده في كل وقت، كل وقت يغفر لك ويرحمك ويرزقك ويسترك ويعطيك ويداوي مرضك ويشفي سقيمك ويرزقك من حيث لا تحتسبي. كل ذلك من المنن الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى، فهو ذلك الوصف دليل على سعة كرم ربي سبحانه وتعالى. لذلك وقيل أيضا اللي هو الكريم، اللي هو الكريم الأكرم، اللي هو الاسمين اللي احنا بنتكلم عنهم، كم مرة ورد الكريم في القرآن؟ الكريم قيل ورد أو ظهر يعني ذكر في القرآن في 3 مواضع. تعالي كده نراجعهم مع بعض، 3 مواضع الموجودة في القرآن. يقول ربي سبحانه وتعالى في سورة النمل: ومن شكر فإنما إيه؟ يشكر نفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. سبحان ربي يا جماعة، حتى الكافر مع غنى ربي سبحانه وتعالى غني عن كفره وعن كفر الكافر وعن ظلم الظالم، غني عن كل ذلك، لكن ربي سبحانه وتعالى كرمه يسود كل خلقه حتى العاصي سبحانه وتعالى. وقال تعالى في يقول ربي: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ ليه بتعصي؟ ليه بتتطاول؟ ليه مش عارف قدر ربي سبحانه وتعالى؟ ليه مش عارف قدر النعم؟ ليه مش عارف تطيع؟ ليه مش عارف تقبل؟ حبيبتي اتفضلي، ممكن يكون حتى هنا مكان تقعدي هنا. وفي مكان آخر ذكر أرض في قول ربي سبحانه وتعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الإيه؟ الكريم، كما جاءت في سورة المؤمنين. أو قيل هنا في الكريم هنا على قراءة من قرأ برفع الكريم رب العرش الكريم، تبقى صفة لمن؟ لو جت الكريم في القراءات، في القراءات يعني رب العرش الكريم، تبقى دي صفة لمين لو كانت بالضم؟ صفة للرب طبعا، لأن هي هون معطوف شايفة رب العرش الكريم. على قراءة من قرأ برفع الكريم على أنه صفة للرب، أما إذا كانت بالكسر في قراءة أخرى رب العرش الكريم تبقى صفة لإيه؟ للعرش طبعا، تبقى صفة للعرش. واسمه سبحانه وتعالى الكريم جيل في هذه الآية جاء في قراءة حفص بالكسر على أنه صفة لإيه؟ الكريم. عشان كده ما تقول لو حد سألك قال لك في قراءة حفص رب العرش، رب العرش الكريم ولا الكريم؟ الكريم، لأنها صفة، قال لك صفة العرش مكسورة فيها. أما في قراءة زي ابن كثير فجاء قيل بالرفع لأنه صفة للإيه؟ للرب سبحانه وتعالى. وصفة. ولذلك لما تيجي الكرم يوصف بإيه؟ كرم في إيه؟ كرم ربي في إيه؟ قيل وصف ربي كلامه بالكرم: إنه لقرآن كريم. سبحانه. طب تعالي كده نشوف كرم القرآن. قرآن كريم، من فضل ربي ان الانسان يمن علي ربي بالقران. كريم لانه من عند الكريم، كريم لانه كلام الكريم، كريم لانه الانسان لو اخذه بقوه ربنا سبحانه وتعالى لا يضيعه، كريم لان الله سبحانه وتعالى يوم القيامه يكرم ربي بما معه من القران فيكون له شفيعا، كريم ان الله سبحانه وتعالى اكرم اهل القران فجعلهم عند الله ذو مكانه، فكان اهل القران هم أهل الله سبحانه وتعالى وغصته. كريم لأن من أخذ القرآن وكان بيته بيت قرآن تجري هذا البيت بيت يسمى بيت كريم، مكرم عند الله سبحانه وتعالى، تكرم الله عليه بكتاب الله سبحانه وتعالى وصان ذلك البيت بهذا القرآن الكريم. وقيل ولذلك قيل أي كثير الخير، كثير الخير قرآن كريم. ليه كثير الخير؟ كثير الخير فين؟ في من قرأ، على من قرأه، كثير الخير على من سمعه. يا حبيبتي انت لما تقرأي القرآن تقرأي الحرف الواحد، يوم ربنا يكرمك بالحرف الواحد يديك 10 حسنات. طب لو قرأتي كلمة، اضربي الكلمة بكم حرف، واضربي الكلمة الحرف كم حرف دول في 10، يعني ألف لام ميم كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أقول ألف حرف، يقول إيه ألف حرف ولم حرف وميم حرف، اضربي الثلاثة دول في 10، مجرد ما تقرأي ألف لام ميم كتبت لك 30 حسنة. هل هناك كرم أكثر من ذلك؟ كرم كثير الخير، القرآن كثير الخير، كثير الخير على صاحبه. تجري الإنسان اللي هو صاحب القرآن لما بيجي يقرأ القرآن ويبقى معاه أناء الليل وأطراف النهار تجري لا يشقى جليسه أبداً. الذي يصاحب القرآن لا يشقى، لا يشقى الذي يصاحب القرآن لا يشقى، هو لا يشقى جليسه سبحانه وتعالى. كريم كثير الخير غزير العلم، ملئ القرآن بكل أنواع العلوم، ملئ القرآن في القرآن في علم إيه؟ أحسنتي، علم الأجنة وعلم الفيزياء وعلم كل ما يوجد يخطر على بالك من علم موجود في القرآن سبحان رب العرش العظيم، غزير العلم. فكل خير وكل علم إنما يستفاد من القرآن. القرآن لما تيجي تقرأي سبحان الله تقولي ده علم الجيولوجيا، لما كانوا العلماء بعد كده بيشوفوا سبحان الله طبقات الأرض، لقوا طبقات الأرض فعلا ومن الأرض مثلهن، ده فعلا طبقات الأرض اللي وجدوها 7، ده علم. كنا يعني عشان تعرفي أن القرآن وبه علم الأولين والآخرين، وبه، ولذلك لا يوجد علم إلا موجود في هذا الكتاب، كتاب الله سبحانه وتعالى. ولما نقول علم الفلك والنجوم كل ذلك سبحانه وتعالى، يوجد كل ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى. ووصف بذلك ربي مش كلامه بس، اللي هو بيغدق عليك من الفضل إذا أتيت يوم القيامة وأنت مع كلام ربي سبحانه وتعالى. من كرم ربي أن يكرم مكانتك يا صاحبة القرآن، تكرمي من أجل كرم ربي سبحانه وتعالى بأخذ كتاب الله عز وجل. يا صاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل، اطلع درجات الجنة. فدرجات الجنة على قدر آية القرآن، كل ما تطلعي بآية من القرآن تطلعي درجة درجة، تطلعي لحد ما توصلي إلى الدرجات العلى. ولذلك سبحان الله لما الإنسان يعلم أن هناك حفلة، حفلة في القرآن أو استعداد لامتحان في القرآن بيستعد. إنما الاستعداد الأكبر يوم تأتي معك القرآن وأعرض صالي درجات. هل هناك كرم أكثر من ذلك؟ كرم أهل القرآن، كلام ربي كرم، الكريم كلامه كريم. ولذلك نقول وثوابه عظيم، كريم لأنه مش كلامه بس الكريم، وثوابه عظيم. ونعيمه المقيم الذي أعده لعباده سبحانه وتعالى، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق إيه كريم، كما قال ربي في الكريم في سورة الأنفال. وقال ربي سبحانه وتعالى في موضع آخر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم إيه سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ده قال لك بقى المكان والجنة والظلال والأنهار. وقيل المدخل الكريم هو الطيب الحسن السالم من الآفات والعاهات والعيوب ومن الهموم والأحزان. شوفي ده أنت في الدنيا في هم وحزن إزاي ومنغصات قد إيه. هل يمر عليك يوم في الدنيا يخلو من منغصات؟ أبدا، فيش يوم يمر على الإنسان في الدنيا يخلو فيه من منغصات أبدا. أما المكان الذي أعده ربي سبحانه وتعالى لعباده الطيبين فهو رزق كريم، رزق في ما هي فيه، وصف ربي سبحانه وتعالى في ذلك الأمر، لا في سبحان الله لا يعني في ذلك المكان لا هم ولا حزن ولا كرب ولا نكد ولا مشقة ولا مرض ولا هرم. هذا مكان أكرمه ربي سبحانه وتعالى لمن أكرمه من عباده الطيبين. ووصف بذلك ما كثر خيره أيضا، يعني وصف كلام ربي أنه كريم، ووصف الجنة التي تأول إليها بعد عملك الصالح أنه رزق كريم من الله سبحانه وتعالى، أو مدخل كريم من الله عز وجل. ووصف بذلك أيضا ما كثر خيره. تيجي الواحدة مثلا كثر خيرها، كلامها طيب، أعمالها طيبة، تلمسي فيها الخير، تقومي تقولي إيه؟ الست دي كريمة. مش لازم الكرم يكون كرم مال، لا. ولذلك ما قيل والكرم ما كثر خيره وحسن منظره من النبات، حتى النبات يقول لك النبات ايه ده، يقول لك نبات كريم، بيطلع نبات، بيطلع ايه ثمرات. اولا يقول ربي اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم، طلع خيره. واذا قلنا معناه الذي يتجاوز، قيل ومعناه ايضا الكريم الذي يتجاوز عن الذنوب، اللهم اغفر لي ولكم ويغفر السيئات. لما كنا قلنا اللي بيتجاوز بقى عن الذنوب ويغفر السيئات هو الكريم وحده، هو ربي سبحانه وتعالى. من كرم ربي، من كرم ربي سبحانه وتعالى انه لا يتعاظمه ذنب مهما كبر ذلك الذنب. من كرم ربي سبحانه وتعالى انه اللي حاد عن الطريق وحب يرجع له تفضل على التائب ولا يرد توبته، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. من كرم ربي الكريم انه اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، تعملي السيئات مهما فعلتي لكن رجعتي الى باب ربك وتبتي وانبتي ورجعتي الله عز وجل، فيمن عليك رب الكريم انه مش بس يغفر لك ذنبك، ده يبدل سيئاتك السابقه حسنات وتكتب في موازينك بفضل الله عز وجل. ومن من كرم ربي سبحانه وتعالى انك لما تيجي تقولي ترفعي يديك، عشان كده بتقولي يا ربي رفعنا اكف الضراعة اليك فلا تردنا خائبين، بتسالي ربي سبحانه وتعالى ستره، وبتسالي ربي سبحانه وتعالى جوده، وبتسالي ربي سبحانه وتعالى، فتسالي سائلا متذللا ان فلا يردهم ربي سبحانه وتعالى سترا ايه خائبتين. ولذلك يقيل في الحديث إن ربكم تبارك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كرم ربي سبحانه وتعالى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، حيي كريم يستحي من العبد إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. عشان كده لما تيجي تدعي، بس مقصودي مش بعد الصلاة، لأن بعد الصلاة ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بعد ما صلى السلام عليك ورحمه الله وسلم راح رفع يديه، لكن لان اذا اردت ان تدعي ادعي داخل الصلاه بما شئت من خير الدنيا والاخره عند السجود وقبل التسليم، موطن الدعاء عند السجود وبعد التشهد، بين السجدتين اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم اهدني، اللي هي الدعاء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستحي ان العبد مثلا لكن بيصلي نافله او مفتقره في اي مساله وعندك بلاء شديد او مظلومه بترفعي مظلمتك الى الله عز وجل، فبترفعي كف دراعك تقولي يا رب اللهم انك تعلم وغيرك لا يعلم، اللهم انصرنا، او تدعي بما تتمني من خير الدنيا والاخره، فيستحي ربي ان يردك خائبتين. اما اسمه الاكرم فلم يرد في القران الا مره واحده، اقرأ وربك الأكرم الذي علم إيه بالقلم كما قال ربي. وقيل في المعنى من ناحية اللغة لما يقولوا في لسان العرب في تفسير كلمة الأكرم أو الكريم، قيل الكرم نقيض اللؤ، يقولك ده إنسان مثلا إيه، إذا عشان كده بنقول دايما إذا أكرمت الكريمة ملكته وإذا أكرمت اللئيمة تمرده. تيجي تحسني مثلا إلى واحدة لكنها كريمة الخلق تقوم تعرف قدر الإحسان، تيجي تحسني إلى لئيم ما يعرفش قدر الإحسان لأنه ما يعرفش الكرم، لأن اللي يعرف الكرم اللي هو المحسن الكريم. وقال زي قيل الكرم نقيض اللؤم، ويكون في الرجل نفسه وإن لم يكن له، يعني بيقول لك ممكن يكون الإنسان في الصفة دي. وقيل ويستعمل أيضا في الخيل ويستعمل أيضا في الشجر، يقول لك مثلا إيه شجرة ما بتديش خيرها يقولوا عليها لقيمة، ما بيدي او راجل مثلا او انسان، او مش لازم اقول رجل يعني، اقول او امراه لئيمه. لئيمه يعني ايه؟ احنا دايما ارتبط عندنا اللقمه بانها ايه؟ خبيثه، بتخبي، بتداري. لا، اللقمه عكس الكرم. اللقمه اللي هو اذا احسنتي اليه ما ردش الاحسان بالاحسان، لكن رد الاحسان بالايه؟ بالاساءه. قيل في ذلك الكرم سرعه اجابه النفس. يعني نفسه كريمه، يعني ايه؟ سريع للطاعه. ولذلك قيل كريم الخلق وكريم الاصل. اصله كريم، اصله من يقول لك ايه ده، من بيت كريم، من اصل كريم، يعني اصل ايه؟ طيب. وقيل الكريم ايضا معنى هذا الاسم، الكريم هو الجواد، اللي بيجود، اللي بيعطي كثير العطاء. وقيل الكريم العزيز، وقيل الكريم الصفوح. لما تيجي واحده مثلا يبقى عندها صفح، واحده ثانيه قلبها مثلا، واحده يعني تقولها اصفحي عني بقى، اغفري بقى، سامحيني بقى، تقول لك مش قادره، انا مش قادره، قلبي مش قادر يغفر لك ابدا، مش عارفه تصفح. لا، الكريم ما يبقاش كده. الكريم صفته انه يصفح. لذلك هنا هذه الصفات، الكريم الجواد والكريم العزيز والكريم الصفوح، قيل هذه الصفات ثلاثه الكريم في لغة العرب، وهي تكون وصف لله عز وجل وصف بها ربي سبحانه وتعالى. وقيل الكريم كثير الخير، من أكثر خيرا من الله عز وجل، أكثر عطاء. وقيل تسمى الشيء النافع الذي يدوم نفعه ويستمر، شيء كريم. ولذلك قيل مثلا ناقة كريمة، يعني لبنها إيه؟ كتير أو غزير. يقول الناقة دي وهو قاعد يحلب الناقة، يوم يقول إيه؟ دي ناقة كريمة. كريمة هي الناقة تدله شيء؟ لا، لكن هي خيرها. وقيل المعنى الكريم في حق الله عز وجل كما قال من ذلك الخطابي أحد العلماء، قيل الكريم أنه الذي يبدأ بالنعمة قبل الاستحقاق. ساعات ما بنقاش مستحقين النعمة، لكن الكريم بيعطيك. ساعات بعض الجهلة يقولوا إيه؟ سبحان الله، يبقى إنسان مثلا على معصية أو كذا وكذا، يقول سبحان الله ربنا بيرزق كذا وكذا، أو يقول بجهلهم يقولوا إيه؟ يعطي مش عارف ايه بلاقيه، لكنه حكيم يعطي هذا، وهو الحكمة، ويمنع عن هذا. وربما يكون الذي منع عنه الشيء هو الأفضل، هو الأفضل عند الله عز وجل. ليس مقياس ان يعطيك ان تكون انت مكانتك عند ربنا سبحانه وتعالى حرمك من نعمة، او اختبرك في نعمة، او كنت في بلاء شديد، أو ابتلاك بمرض أو بلاء أو ناس أو أو أو أو من أي نوع من أنواع المحن. أقول لك يا حبيبتي في الله، اللي بختبرك الكريم إياكي تظني تقولي يبقى أنا هنت على الله عز وجل. أقول لك لم تهني على الله عز وجل. اللي بيهون على الله عز وجل هو اللي بيزل في المعاصي، لكن لما يمتحنك ربي بأي نوع من هذه البلاءات، أقول لك وأنت صامدة صابرة راضية وامتحنك الكريم بيها، ما ذلك إلا كرم من الكريم عشان يكرمك بهذا البلاء. لذلك قيل يبدأ العبد بالنعمة قبل الاستحقاق، زي ما انت بتقولي كده، ده معاصي، هذا الإنسان عاصي، لكن ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالنعمة، بيدي قبل واحد ما يستحقش، يقول والله ده ما يستحق، لكن ربنا واحد قاعد مثلا سبحان رب العرش مبارز لربي بالمعاصي، لكن ربنا قاعد يديله صحة، وغيره ساجدا قائما آناء الليل أطراف النهار، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيمتحنه. الكريم عند الله هو الذي بيمتحن له، فلا يكون ابدا ابتلاء انه لان ربي سبحانه وتعالى عندما يمتحن العبد الكريم، عندما يمتحن العبد المؤمن بالبلاء، لا يكون ذلك الا لانه كريم، بيكرمه بهذا الامر، فيتبرع بالاحسان من غير استثابه. مش عايز منك ثواب، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يعطيك ربي سبحانه وتعالى، يحسن اليك ولا ينتظر منك. علشان كده المفروض ان الانسان لما يكون فيه بلاء ما يناقش ربي، ما يقعدش يقول في كلامه يا ربي انت كريم، طب انا ما عملتش حاجه، طب يا ربي سبحانه امتحنتني، طب يا ربي دي فلانه دي او فلان ده سيء وبيعمل وانت ما امتحنتوش. اقول لك يبقى انت مش واخده بالك ان ربك هو الكريم، انت كده اساءتي مع ربك، لم تعرفي صفات الله سبحانه وتعالى. ويغفر الذنب ويعفو عن المسيء، ويقول الداعي في دعائه يا كريم يا عفو. لما نيجي ندعي بنقول يا كريم يا كريم العفو يا كريم العفو. يعني ايه كريم العفو؟ قيل ان من كرم عفوي ان العبد اذا تاب عن السيئه محاها. بتقول يا كريم العفو امحو. قيل من كرم عفوي أنه إذا تاب العبد على سيئة محاها عنه وكتب له مكانها حسنة. سبحان الله، هذا كريم رب الكريم. ولذلك نقول رب الكريم سبحانه وتعالى عندما يجد العبد في بلاء ويعلم أن ذلك العبد في هذا البلاء والذي أنزل عليه هذه المحنة أو هذا البلاء هو ربي سبحانه وتعالى، والذي يقدر أن يرفع، والذي يقدر أن يكرم ويعطي، والذي يقدر على الإحسان بدون استثابة بدون رد بدون مقابل. إذا وجد الإنسان نفسه، قيل إذا وجد الإنسان نفسه في محن أو في بلاء فليعلم أن الكريم جعله من الصفوة إذا كان مؤمن اصطفاه. ألم يقل ألم نعلم أن أقصر الناس بلاء الأنبياء الصالحين؟ فالأمثل فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه. إذن عندما يناقش العبد في كرم ربي سبحانه وتعالى وينسى أن ربي الكريم ابتلى الأنبياء، يبقى هو جهل من هذا العبد وليس من أنه ينتظر من الله سبحانه وتعالى. لذلك دايما الإنسان يقول هو عبدا لله عز وجل إذا جاءه إيه النعمة من الكريم. إذا جاءت له النعمة من الكريم يقول إيه راضي الحمد لله كلنا عايزين النعم. إذا جاءت له المحنة يناقش فيها، مع أن الاثنين من عند الكريم. ومن أدراكي إن النعمة اللي جات لك دي اللي انت فرحت بيها هي دي محض البلاء، ومن أدراكي أن النعمة التي المحنة التي أنزلها ربي عليك الكريم هي محض الخير. ولذلك قيل ويقول الإمام الغزالي رحمة الله عليه: الكريم الذي إذا قدر عفا وإذا وعد وفى. إذا كنت في ذات الله لكن وفيك برضه، إذا كنت كريمة اعلمي أنه إذا كان من كرم ربي سبحانه وتعالى إذا قدر عفا، من يقدر غير الله عز وجل؟ وبيعفو عن السيئات. وإذا وعد وفى، من أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء. يعني ما تيجي تقول يا رب أعطيني وعطيني، يعطيك عطاء سبحان رب العرش العظيم، ولا يبالي كم أعطى ولمن أعطى، ولا يبالي كم أعطى ولمن أعطى. وإن رفعت حاجة إلى غير كل ده معنى الكريم. وإذا رفعت حاجتك لغيره لا يرضى لأنه كريم، بيقول لك أنا عندي عنده رب الكرم كله والعطاء، فاسألي. إذا وقفت على باب، قفي على باب الكريم. إذا وقفت على باب تسألي، قفي على باب الكريم لكي يمن عليك بكل الفضل من الله سبحانه وتعالى. وإذا جفى العبد، يعني ما سألوش، عاتب، لأنه يحب أن العبد يعمل إيه؟ يقف على بابه ويسأله. وإذا ونقول ولا يضيع من لاذ به والتجأ، ولا يضيع الكريم أكرم الأكرمين، لا يضيع أكرم الأكرمين من لاذ به والتجأ. لو جيت بصيتي كده في حياتك ابتديتي تلجئي إلى الله وتلوزي إلى الله، وليس لك ملجأ سواه، وليس لك رب سواه، وليس لك بابا تقف عليه إلا باب الله عز وجل. إذا أردت أن الإنسان يقف سبحان الله فيلجأ بحاجته فلا يجد إلا بابا واحدا. فإذا لجأ إليه العبد أغناه عن كل الوسائل والشفعاء، كان لأنه الغني الكريم. فمن اجتمع كما يقول الغزالي، فمن اجتمع له جميع كل هذه الصفات فهو الكريم المطلق. ولا كريم مطلق إلا مين؟ الكريم. فالجاي إلى الكريم. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: ربي الكريم البهي الكثير الخير العظيم، كثير خير. يا كل الدنيا دي بما فيها دي، شايف الخير اللي فيها؟ شايف الشمس وهي بتشرق عليك، وشايف القمر وهو بينور حياتك، وشايف المطر لما بينزل يتنبت به الأرض، وشايف الستر اللي بينزله عليك ربي سبحانه وتعالى، شايف كل عطاء ربي. فمن أكثر من الله خيرا؟ قيل الكثير الخير العظيم النفع، وهو مع كل شيء في ذلك أفضله وأحسنه. وصف نفسه بالكرم، ووصف كلامه بالكرم، ووصف عرشه أيضا بالكرم، وصف به من عباده من كان على ذلك من نبات أو إنسان. الأخوات اللي قاعدين هناك ورافضين المكيف وقاعدين يعملوا كده، معلش الأخوات من فضلكم اللي ورا اللي هم ما يناسبهمش المكيف يتفضلوا عندنا هنا في الجنب الشمال. حد يقول ولا من كيف ورا؟ لا لا من فضلك، لا لا لا بالفضل كان ولا ورا إن شاء الله. سبحان الله. خلي أنا ولذلك نقول شوفوا سبحانه الذي يغفر الذنوب لأنه كريم. قل يا عبادي الذين أسرفوا، يعني تعرفين معنى إيه أسرفوا؟ إنك عملوا ما بدلهم، تمادوا في الذنوب وسترح عليهم. لا تقنطوا، يا أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. ولذلك الكريم الذي يضاعف الحسنات، عشان كده بقولك إيه، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له إيه أضعافا كثيرة. الحسنة بعشر أمثالها، لا دي ممكن تبقى إيه في سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يعني تتصدق أو تعملي حسنة يجي لك تكتب لك 700 ضعف، وكمان ممكن أكثر من 700 ضعف. سبحان ربي الغفور الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي في سبحانه عن رب العزة سبحانه وتعالى، إن من كرم ربي سبحانه وتعالى، يبين النبي صلى الله عليه وسلم إن من كرم ربي سبحانه وتعالى إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، دي حسنة ودي سيئة، فمن هم بحسنة أنا هعمل شيء كذا، فلم يعملها كتب له الكريم حسنة كاملة. ده مجرد هم، أنا رايح النهاردة مثلا أزور مريض، أنا هعطي كذا، هميتي لكن ما عملتيش الشيء ده، فكرتي في خير، أنا هم دلوقتي أقرأ ورد من القرآن، أنا هتصدق بالشيء كذا، أنا هكلم وصل رحمي، أنا مش عارف هعطي محروم، أنا هسأل على مريض، وبعدين ونسيتي يعني ما سألتيش. شوفي بقى الكريم بيعمل لك إيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كتبها الله عنده حسنة كاملة. شوفي في اليوم بقى كام حاجة بتهم بيها الخير، وانت ده انت لو قعدتي كده سبحان الله قعدت تقول يا ربي أنا أتمنى أطعم كل فقير، وأتمنى أعطي كل محروم بس بصدق مش مجرد كلام، وأتمنى أكسي كل إنسان ما عندوش كسب، وأتمنى إني أعمل كذا وكذا وكذا، أتمنى أعمل ده، ونيتك كده هتثابي. فمن لم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله عنده في يعني كتب الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف مضاعفة 700 أو 700. وإن هم بسيئة، شوف الكريم هيعمل له إيه، وإن هم بسيئة والله ده أنا هكلم فلانة دي وهعمل فيها كذا وكذا وكذا، والله ده أنا هعمل كذا وكذا، والله ده أنا مش عارف، وبعدين تروح أعمل إيه. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة. شايف الكريم، مجرد هتهمي بسيئة هتروحي مشوار غلط، هتعملي معصية كنت هتعمليها، لكن قلت لا استغفر الله مش هعملها، تكتب لك عند الله حسنة كاملة. وإن هم بها فعملها يكتب له الكريم سيئة واحدة. الحديث متفق عليه. ما هذا الكرم؟ مجرد ما تهمي بالخير يقول يا عبد يا فقير وأنا هضعف لك الخير، مجرد ما تهمي هكتبه، عملت الخير بقى 10 ل700 لأضعاف مضاعفة، عملتيه خلاص. هعمل السيء، لا مش هعمله، تكتب لك بأنك مجرد ما تركتي تكتب لك حسنة. سبحان الله. ولو عملت السيئة تكتب لك من كرم ربي سيئة واحدة. ولذلك هنا يقول سبحان الله الكريم الأكرم أحبائي كثير الخير، لا أحد أولى به من الخير. عشان كده لما يجي واحد من عباده يدين الناس، يعني واحد عليه الناس عليهم ديون، يوم يجي هذا الرجل يقول لغلمانه لو لقيت حد معسر ما تستقصيش منه، تجاوز عن المعسر، يقوم ربي الكريم يغفر له، يقول له انت عبد وربي هو الرب، من اكرم من الرب؟ مجرد ما تجاوز عن عباده تجاوز الكريم عنهم. ولذلك لانه كثير الخير، الخير كله بيده، والخير كله منه، والنعم كلها هو ربي سبحانه هو موليها، والكمال كله والمجد بيد من الأكرم حقا اللي هو ربي سبحانه وتعالى، كما يقول في مفتاح السعادة. ذكر أيضا فيه في الأكرم في في صفات الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يوازيه كريم ولا يعادله نظير، وقيل الأكرم بمعنى الكريم كما جاء، يعني زي ما قلت لكم اللي احنا قلنا العزيز وكذا في الصفات. نقول كم في هذه الدار الدنيا من شواهد كرمه وجوده ربي سبحانه وتعالى، كل الدنيا تدل على كرمه. شوفي سبحانه وتعالى كل المخلوقات يصل بره ولا لا إليهم، في كائن من الكائنات الموجودة على الأرض ربنا سبحانه وتعالى لا يرزقها، يبقى بيصل كرمه إليها ولا لا؟ كل، ولذلك يقول سبحانه وتعالى وأما أكثر من أكرمه ربي سبحانه وتعالى، ومن بقى هم أكثر المعصية. أكرم ربي سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم من ضمن تكريم ربي ليهم في البر والبحر ورزقناهم من إيه؟ من الطيب، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا طيب. أكثر من أكرمه ربي سبحانه وتعالى هو مخلوقاته، كرمهم بالعقل. ولذلك من أعظم تكريم ربي للإنسان أنه من عليه بالعقل ليميز الخبيث من الطيب. لما ربي سبحانه وتعالى من علينا بالعقل سبحانه وتعالى، نجد أن على الإنسان الذي يعي ويعقل، عشان كده في القرآن الكريم في آيات ربي سبحانه وتعالى يقول ربي أفلا تذكرون، تذكر بيكون في إيه؟ أفلا تعقلون، أفلا تبصرون، أفلا تسمعون. شايفين الرأس دي فيها إيه بناتي؟ فيها كم من نعم ربي، عشان كده يقول ربي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى، النعمة التي لا تعد. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن كرم ربي، عن كرم ربي سبحانه وتعالى، عشان كده بقول لك إياك في ليل ولا في نهار تنسي إنه كريم، واطلبي ما شئتي ولو شركنا عليك ولو ملح طعامك، اسألي ربي الكريم ما شئتي، ولا تظني أنه يردك بإذن ربي سبحانه وتعالى. هنا نقول شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كرم ربي سبحانه وتعالى، يد الله ملأة لا يغيضها نفقة، ما نقصهاش. سخاء يعني طول الليل ينفق والنهار. وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لا ينقص ما لا ينقص ذلك الأمر مما في يده شيئا، يده ملأة يعطي، يبسط الرزق يعطي منذ خلق السماوات والأرض وهو باسط الرزق على عباده ولم ينتهي رزقه. لذلك قيل الكريم يغفر الذنوب ويستر عيوب. معنى الكريم ربي إنه هو بيغفر لك ذنوبك، لكن من كرمه إن أنت بتعصيه ويسترك. سبحان ربي الكريم، يعصي الإنسان ربه ثم يكرمه ربي سبحانه وتعالى إنه يقول له يا عبدي وهنزل عليك برضو ستري لعلك تتوب، لعلك تنيب، لعلك تعود إلى الله سبحانه وتعالى. والكريم إذا أتاه عباده بالطاعات اليسيرة، لأنه كريم ربي سبحانه وتعالى، يمن عليهم بالثواب الغزيل. تبدي تعمل حاجة بسيطة، تنفق نفقة صغيرة. والكريم يغضب على من لا يسأله، ينفق الإنسان تمرة فيربيها سبحانه وتعالى ربي، يربي التمرة دي حتى تأتي يوم القيامة كجبل أحد، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته. من كرم ربي سبحانه وتعالى إنه من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، بس يكون طيب يعني مال طيب حلال، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه. عشان كده كان السيدة عائشة تطيب إيه؟ الصدقة، لأن الصدقة تقول إذا الصدقة دي أول ما تقع في يد الله. ولذلك لما تيجي تعملي نفق صدقة أو تتصدقي بصدقة، تصدقي بها أنت فرحانة. جالك مثلا إنسان بيسألك شيء ولو اديتيه اليسير، أعطي وأنت فرحانة، ما تعطيش وأنت مغلولة، أو ما تعطيش وأنت متغاظة، أو ما تعطيش وتقولي والله أحرجتني فديتها، لا، أعطي مع قلة ما أعطيت ستجري ما أعطيت يوم القيامة خيرا وفيرا، لأن ربي سبحانه وتعالى يقبل الطيب ويقبله بيمينه أي ما أنفقتي. عشان كده إياكي إنك حتى تستصغري النفقة التي بتنفقيها أو بتعطيها، ولا تنسي عندما تنفق النفقة أنها وقعت في يد الملك، ولا تنسي إن إذا أنفقتي إياك أن تكوني تنفقي وإنت شحيحة، يعني بتنفق متغاظة. واحدة أنتوا عارفين واحدة تنفق متغاظة، تقول والله اضطريت أعمل كذا، أحرجت فعملت كذا وطلعت اللي في جيبي، وأنا لا حبيبتي طلعي القليل وإنت بنفس راضية أفضل من الكثير اللي أنت طلعه وإنت متغاظة، لأن الكريم لا يقبل إلا من الكريم. يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه، اللهم ارزقنا حسن الخلق، ثم يربيها لصاحبه كما يربي احدكم ايه فلوه، مهر الصغير، فرس الصغير، حتى ياتي يوم القيامه، حتى تكون مثل الجبل. ياتي يوم القيامه لان انا طب يا ربي الجبل الحسنات ده ايه ده؟ يقول دي الصدقه اللي انت تصدقت بيها في اليوم ده، شط تمره ربها لك ربي، بس كانت من مال حلال ومن طيب نفس ومن رضا عن الله عز وجل وسعاده بالصدقه. لازم تعطي الصدقه وانت سعيده، اعطي الصدقه وانت فرحانه، تصدقي وانت اجمل شيء في حياتك بتعمليه ان انت بتتصدقي، وانت عارفه ان من ضمن العبادات التي تقربك من الله عز وجل ان الكريم يوم القيامه يتقبل صدقتك ويجعلها في ويجعلك يوم القيامه في ظل الصدقه دي. في اكرم من كده كرم؟ انك تتصدقي ثم يظلك ربي في يوم القيامه تكوني في ظل الصدقه اللي انت تصدقتي بها. ولذلك الحسن يشوفه عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كرم ربي الكريم انه لا يضيع عنده شيء. اتى رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل بناقة مخطومة، ناقة يعني ايه مخطومة؟ يعني جايب الايه؟ بخطمها يعني. فقال له يا رسول الله دي متصدق بها في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث صحيح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولك بها يوم القيامة 700 ليك في الجنة 700 بيها كلها مخطومة. وزاد في حديث آخر وتعم يعني جاي بالحبل مربوطة اللي بيها لجمها وجاي بيها. قال له مش في حديث آخر على فكرة قيل فيها بكل حتى أكلها وشربها ورواثها تأتي كلها حسنات مضاعفة يوم القيامة. يا سبحان الله على كرم ربي كلها حسنات يوم القيامة في حديث آخر. ولذلك قيل في ذلك الأمر سبحان رب العظيم، يقول ربي سبحانه وتعالى ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ومن عمل فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. لو عملت صالح سواء كنت ذكر أو كنت أنثى وأنت تبغي بعملك وجه الله عز وجل يدخلون الجنة ترزقي فيها من كل خيرات الجنة. سبحان ربي الكريم الحميد الرحيم محسن إلى عباده ما غنى، يحسن لك الكريم مع الغني عني وعنك. بصي تلاقي تقولي اللهم لك الحمد يا رب، ايه الكرم ده؟ مش ساعات كتير بنقول كده؟ ساعات كتير كل اوقاتنا نقول اللهم لك الحمد يا رب، ده انت اكرمتنا اكرمتنا كرم. بصي كده حياتك تجري كلها كرم من فضل الله عز وجل، محسن الى عبادي مع غناه عنهم، يريد بهم الخير ويكشف عنهم الضر، كريم لا جلب لمنفعه لحد يجلب المنفعه وينفع ويرد الضر الى من إلا سبحانه، بل رحمة الله وإحسان وجودي محضا لذات الله سبحانه وتعالى محسن على عباده. فلا يتصور أن ممكن إنسان حتى لو أحسن إليك إنسان في الدنيا لا يكون إحسان الإنسان الذي أحسن إليك في الدنيا إلا عن طريق أمر الله عز وجل. يكون الأمر بإيه؟ بأمر من؟ من الله سبحانه وتعالى. قيل من معاني اسم الكريم سبحانه وتعالى شرف الذات وعلو القدر، سبحانه ذو الجلال والإكرام، عشان كده بنقول إيه؟ سبحانه ذو الجلال والإكرام، تعظيم يعني ذو العظمة والكبرياء، عشان كده بنقول كده ذو المجد الذي يعظم ويبجل. لما تيجي تتعاملي مع ربك تعاملي معه بتعظيم، مع كلامه بتعظيم، مع عبادته بتعظيم. لما تيجي تصلي عظمي العبادة اللي بتقوم بيها، لما تيجي تصومي عظمي العبادة اللي انت بتقوم بها. أي عبادة من عبادات الله سبحانه وتعالى لابد أن تقومي في هذه العبادة بتعظيم الرب سبحانه وتعالى بكل أنواع الإكرام اللي ربنا سبحانه وتعالى أكرمه ويكرم بذلك أوليائه. فلا بد لأولياء أن يجلوا ويعظموه ويقدروه ويعرفوا قدر رب سبحانه وتعالى. عشان كده قال ربي في كتابه وما قدر الله حق قدره. ما هي أثر طيب من أثر الأسماء اللي هي الكريم الأكرم، قيل أن الكريم هو الكثير الخير فمن أكثر خير. إن الإنسان لما يعرف أن ربي كريم لابد أن يكون عنده يقين أن ربي سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا إيه خزائنه. يبقى لما تيجي تعلمي أن ربي سبحانه وتعالى كريم كثير الخير اسألي من ربي ما اسألي ما شئتي. لا ربي سبحانه وتعالى الكريم لا ينقطع خيره. ويعلم العبد عندما يعلم أن رب الكريم الأكرم أنه دائم الخير في أي وقت سليم، في ليلك، في نهارك، في ضعفك، في قوتك، في فرحك، في أي وقت اسألي ربي سبحانه وتعالى واعلمي أن خيره لا ينقطع. النقطة الثالثة لما تعرفي أن رب الكريم الأكرم، كوني على ثقة أن رب الكريم الذي يسهل خيره. ده ممكن جدا لو استعنتي أو طلبتي من إنسان مرة وطلبتي منه مرة وطلبتي منه مرة، هيبقى الأمر عليه إيه؟ مهما كان كريم هقول طب ما هي طلبت، طب ما هي قبل كده خدت، طب ما هي أخدت قبل كده، طب مجرد لا مش هيقول برد حاول نفوت إلا بالله سنة يا بناتي بسنة. لكن لما تيجي تطلبي من ربك اطلبي، بتطلبي النهاردة، بتطلبي بكرة، بتطلبي لنفسك، بتطلبي لولدك، بتطلبي لأحفادك، بتطلبي لصحتك، بتطلبي لدينك، بتطلبي كل طلباتك عند الله عز وجل. وليس بينك وبينه حجاب، كل الأبواب تغلق إلا باب الله، كل الأبواب تغلق إلا باب ربي لا يغلق. كل باب ممكن يغلق أمامك، لو فتح مرة لا يفتح المرة الثانية. ألا باب ربي سبحانه وتعالى ليس بينه وبين العبد حجاب فهو قريب. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، لأنه قريب سميع، سميع قريب يسمع وقريب. ولذلك لما تيجي تدعي ربي سبحانه وتعالى كوني على ثقة إن الكريم قريب منك، فلا تبخلي بالدعاء. الكريم نفهم مدام ربي كريم إذن هو منزه عن كل النقائص وعن كل الآفات، فهو الكريم على الحقيقة بخلاف خلقه. ممكن تقولي إنسان كريم، لكن طب تعالي كده بقى الكريم ده اللي هو انت مثلا زي ما قلت لك كده اتصلبتي عليه مثلا، وقعدتي مثلا لو عنده شيء مثلا وكل شويه تقول لي هاتي شويه، الكريم ده هيعمل ايه بعد شويه؟ هيروح على خطبه بقى يروح قافل؟ لا، ده انت بقى تيجي تقولي ده انت بقى سبحان الله، ده انت العمليه بقى قالتيني بقى ان انت بقى ايه يعني استمرأتي الامر وكل شويه. اما الكريم الذي ليس كمثله شيء لا يغلق، اسالي ما شئتي، اسألي كل لحظة، اسألي كل لحظة. كلنا بنسأل في كل وقت ووقت بخلاف الخلق، فإنهم إن كرموا من وجه نقصوا من وجه آخر. هي كريم من النقطة دي، لكن ما عندهاش كرم من حاجة تانية. ربي يملك كل شيء، فهو كريم في الصحة، يديك الصحة، يديك العافية، يديك الرزق، يديك الستر، يديك كل حاجاتك. أما لو بشر ممكن يكون عنده مال، وحتى لو فتح باب وديكي على طول على طول، إنسان كريم هيديك على طول ممكن، لكن ما عندوش مثلا حاجة، ما يملكش الصحة ليك، ما يملكش أي شيء آخر. الكريم سبحانه وتعالى، لذلك نقول الكريم بمعنى المكرم. فمن أكرمه ربي سبحانه وتعالى ممكن من يهينه؟ كما قال ربي سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله يسجد له إيه؟ من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر وإيه والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الله يفعل ما يشاء، إلا ربنا سبحانه وتعالى أراد له أن يهينه. ولا يهان العبد إلا بمعصية أو كفر لله سبحانه وتعالى. والكريم يا جماعة حتى في البشر، لكن هذا مطلق لله عز وجل، الذي لا ينتظر عوض. بمعنى بتدي الحاجة وانت مش منتظرة، الكريم كده، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ليه؟ عشان احنا خايفين، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرين. ربي سبحانه وتعالى الكريم الذي كل شيء في هذا الكون خلقه، وما يعطي كل معطن أو يعمل كل عامل إلا بقدرته. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له إيه؟ كن. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. إذن الكريم الذي لا ينتظر عوض منك هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. الكريم الذي يعطي لغير سبب هو وحده. يعني ممكن جدا أنت مثلا بتعطي عشان دول رحمك، بتعطي لأن دي والدتك، بتعطي لأن دي صاحبتك، بتعطي لأن صعب عليك كده. لكن الكريم الذي يعطي لغير سبب، يعطي له حتى لو الإنسان كافر بيعطي له. ألم يعطي الكافر؟ يعطي ومن على العطاء الكريم. والكريم الذي لا يبالي من أعطى، هو الله وحده سبحانه وتعالى، لأن الخلق كلها جبلت قلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. يعني تعالي لما تشوفي مثلا إنسان بتعطي الإنسانة وعين تجري تبصي كل ما تعطي لها تسائلك قلبك حصل فيه إيه، ولو ما كانش حتى في تصرفك يبقى قلبك فيه شيء من نوع الموجدة. أما الكريم يعني سبحان الله، يبقى العبد كافر أو عاصي وربنا بيديه، يبقى كريم ولا لا؟ أيوة كريم نعم. ولذلك قيل والكريم الذي لا يبالي من أعطى وهو الله وحده سبحانه وتعالى، نقول هو الله سبحانه. الكريم الذي يعطي من احتاج ومن لا يحتاج. واحد غني يعطيه، طب بس ده عنده. الذي يقدر ذلك هو ربي، يعطي ذا هذا يعطي هذا، فربي سبحانه وتعالى يعطي من احتاج ومن لا يحتاج. ممكن تكوني عندك شيء وعندك الشيء ده، يعطيك مثله ومثله أضعاف المضاعفة. هو الكريم هو ربي سبحانه وتعالى، والكريم على الحقيقة هو ربي سبحانه وتعالى الذي لا يخص بكبير من الحوائج دون الصغير. بمعنى يعني إن الإنسان لو طلب، بصي مثلا تلاقي تقول إيه، والله يا ربي أنا نفسي في مثلا حاجة بسيطة، تقول حاجة بسيطة، والله يا ربي ارزقني مثلا حاجة بسيطة، اسأل ربي ولو شراك نعلك ولو ملح طعامك كما قيل في ذلك الأمر. قيل في مناجاة، والله أعلم في ذلك الأمر، أنه في مناجاة لموسى عليه السلام أن تعرض الحاجة فاستحى أن يسأل ربي، يعني يا ربي أسألك في الحاجة البسيطة دي، وكأنه يعني قال ذلك، قال يا موسى لا تسأل غيري وسلني في ذلك حتى ملح جنتك حتى على فشاتك، كأنه قالوا يعني اسألني أي شيء ولو صغير. وبذلك لا تبالي إن الشيء الصغير تقولي لا ما أكسب. بعض الناس تقول إيه، والله أنا بكسب أسأل من ربي سبحانه، بكسب أبيك ما ينتبه حاول. بعض الناس تقول أنا بتكسف أطلب من ربي، لا ما تتكسفيش، ده أنا بقولك ولا ملح طعامك اسأليه، ولو أي شيء في حياتك اسأليه. والكريم الذي إذا وعد وفى هو ربي سبحانه وتعالى، فإن كل من يعد يمكن أن يفي ولا يفي، ممكن أن يعطي أو يقطع، ممكن أن يعطي لكن يكون عنده عذر، ممكن يعطي لكن ما يقدرش يوفي بالأمر كله. إنما الكريم الذي يعطي ويوفي هو ربي سبحانه وتعالى. ولذلك والكريم الذي لا يضيع من التجأ إليه ربي سبحانه وتعالى، إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله، كما قال ربي سبحانه وتعالى. لو عملت صالح يعني ممكن، لو تعاملتي مع بشر ممكن تكوني أكرمتي البشر ده، لكن تجدي المعاملة إيه؟ يضيعك أو تضيع المعاملة. أما رب الكريم لا يضيع عمل من أحسن عمل أبدا، عمل صالحين. والكريم الذي لا أعطى زاد على المنى، اللي هو لو أعطى يعني أعددت لعبادي في الجنة طبعا ما لا عين رأت، بتتمني في الجنة إيه؟ تقولي بتمنى في الجنة مثلا إني مثلا سندس استبرق أنهار الجنة، ألتقي في الجنة مع من أحببت، الفرش كل رؤية وجه ربي بعد كل ذلك. قيل في ذلك لا، ده أعدد لك ربي فيها، أعددت العباد الصالحين، اللهم اجعلني وإياكم منهم، ما لا عين رأت مهما شفتي. ساعات لما بنمر على مناظر كده جميلة وكون كده مناظر عجيبة، يعني ما شاء الله جنينة جميلة شلال معاها، تقولي الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فكيف بالجنة؟ أو الجنة أجمل من ذلك بكثير بكثير، أعملي ليها، أعملي ليها الجنة أكبر. طب إزاي؟ عشان ربي سبحانه وتعالى يقول في ذلك ما جاء في الحديث الذي رواه البخاري، أعددت العباد الصالحين، أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، مهما سمعتي من حد على جمال أو نعيم مش ممكن أتصور، ولا خطر على قلب بشر مهما تخيلتي، مهما تخيل الإنسان في نعيم الجنة نقول لن تفعلي. حبيبتي اشربيها أزب عندك، ما أنا بقولك عشان كده ما بقولك اشربي اشربي أو انتقلي في المكان عشان ما كده في ساعة هناك عشان الصوت، عشان الصوت تفضل خدي يا حبيبتي اشرب تفضل، وهدي بقى في حته تكون متسعه عن التزحم. من اثار لما يعني تعرفي ان ربي الكريم الاكرم، الكريم الاكرم، تعملي ايه بقى؟ تزدادي له محبه، انت لما تيجي تقولي ده فلانه دي كريمه جدا، طب بس تتعاملي معاها وتتعاملي معاها تلاقيها فعلا عندها كرم، تبسط يدها بالعطاء. تبي تقولي انا بحب فلانه دي كريمه، حست فيها، لمس فيها الكرم. ده في البشر، والله ليس ده زحمه عندك، مش كده بالنسبه لك خنقه احسن من هنا؟ طيب، ولذلك هنا نقول يا احبائي اذا علم العبد ان ربه كريم مالكيش باب غيره، مالكيش ما ليس لك ملجا غير الله عز وجل. مهما ضاقت بك الدنيا بما رحبت، تجري وتقفي كده على الباب تقول يا ربي ماليش غيرك يا ربي، ليس لي ملجا غيرك يا ربي، اسالك يا ربي وانت الكريم ان تكرمنا، اسالك يا ربي ان تكرمنا وان تغفر لنا وان ترحمنا، فتزداد محبه للكريم على جوده وكرمه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى، ويزداد سعيك لشكر الكريم. هل يعقل ان انت تبقى عندك كرم ولما ربنا الكريم يعطيك كل هذا العطاء ما تشكريش ربي سبحانه وتعالى؟ تشكريه بالقلب، تشكريه باللسان، تشكريه بالجوارح، وتشكريه بافراده بعبوديه لله الواحد القهار. لذلك وتشكري ربي سبحانه وتعالى، او يظهر اثر محبتك لله عز وجل في مجاهده نفسك في ترك ما يسخطه. يا حبيبتي في الله، يا من تعرفتي على الكريم، هل يجوز انك تكوني تتعرفي على الكريم ربك اللي هيعطيك كل النعم ولا ملجا ولا منجا منه الا اليه، ثم تجعليه ساخطا عليك بانك تجاهري بالمعصيه او تقترفي المعصيه؟ لا، عليك من مجاهده النفس في ترك ما يسقط الكريم والمبادره الى التوبه، لانه بيفرح الكريم من كرم انه يفرح بتوبتك، ومن لوازم محبه ربي سبحانه وتعالى محبه اوليائه ونصرته. من عادى لي وليا ده كرم، ده من كرم ربي وتفضله على وليه، والولي اللي هو طائع، تولى الله بالطاعه فتولاه ربي سبحانه وتعالى. من تفضل ربي الكريم على وليه الذي احبه انه من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. يعني لو انسان مثلا كان يتولى الله بطاعته وبعدين حد اذى، اللي هيتولى دفاعه عنه هو ربك الكريم سبحانه وتعالى. ولذلك هنا نقول ومن اثار ان يعرف العبد ان الله سبحانه وتعالى كريم انك تستحي من الله سبحانه وتعالى عند المعصيه. لما تيجي تعصي الله عز وجل وتذكري كده مع كثره معاصي عز وجل، مع كثره المعاصي العباد لم يمنعوا عطاؤه، فتخيلي انت لما تيجي تقفي وتقولي يا ربي ده انا بعصيك وبعمل كذا وبعمل كذا وبعمل كذا، المفروض ان كرمك يورث قلبي حياء وانكسارا. كل ما يعطي ما ينظر العبد الى عطاء ربي سبحانه وتعالى يتولد في قلب العبد خوفا ورجاء وطمعا وحياء من الله سبحانه وتعالى المكرم اللي هو بيكرم ذلك العبد. وقيل عندما يعلم العبد ان الله هو الكريم الاكرم لا يتعلق قلبه بسواه. انت قاعده حزينه وحاطه ايدك على خدك وقاعده تفكري في بكره ونسيتي تماما ان ربك الكريم الاكرم هو اللي يحل لك بكره، هو اللي يفرج عنك بكره، هو اللي ياتي لك بالفرج بتاع بكره، لان بكره ده اللي بتقولي يا رب فعلا هو الرب، ده هو رب الكريم والمدبر. ولذلك قيل تفويض امرك اليه اذا هو الكريم، اذا هو الكريم. لو انك ركنتي لاي انسان قلتي انا هستعين بالانسان ده يحل لي المشكله دي، عبد فقير لا يستطيع حتى لو شفع شفاعه حسنه، مش هيقدر في حدود امكانياته البشريه. انما امرك لما بتفوضيه وبتعلق قلبك بالله وحده الكريم وتوكل عليه وتفويض الامر اليه وطلب حاجاتك من الكريم، لانه الكريم الذي لا نهايه لكرمه ولا لفضله، القادر وحده الذي لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، وهو الحي الذي يموت عكس المخلوقين طبعا، وهو الذي يكون كريما وغنيا. قيل وعشان كده يقول ربي وتوكل على الايه، الحي الذي توكل عليه، توكل على الكريم، توكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده إيه خبيرا كما جاء، وتوكل على العزيز الرحيم. هذا يورث قوة الرجاء والطمع فيما عند الله ورحمته وقطع الرجاء من المخلوقين. من الإنسان بيعرف أن ربي الكريم ينقطع رجاءه في إيه؟ في المخلوقين. وعندما يعرف العبد أن الله كريم إذن يحب من عباده من يتصف بهذه الصفة. إذا عرفت أن رب كريم وقعد يعطيك ويمنحك ويمنح هذا ويمنح هذا ويغدق على هذا ويغدق على هذا، التخلق بخلق الكرم. فاكرين في قصة سيدنا مريم وهي تتعبد لله عز وجل، وزكريا عليه السلام لما يطمع يدخل عليها يلاقي كرم ربي عليها، يوم يبص في الرزق اللي عندها وهي عبدة، أنا فقيرة ما لهاش حد أبدا أبدا أكثر منها، قاعدة مفرغة نفسها لعبادة الله الواحد الديان، فينظر إلى فقر هذه المرأة وينظر إلى ما عندها من نعيم، يا ربي الرزق ده من عند الكريم، تقول له ده من عند الكريم، إن ربي يرزق إيه، هو رزق من ساقه علي منه. ماذا قالت؟ قالت هو من عند إيه؟ إن الله يرزق إيه؟ بغير حساب. الكريم يرزقك بغير حساب، ما تقوليش طب ده منين؟ طب ده إزاي؟ طب بكل المقادير جه إزاي؟ ما تقلقيش، اللي هيرزقك الذي يرزق بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، دعا من؟ الكريم التي لا تنقطع عنده الأسباب، لا ينقطع عنده الأسباب، يدعو ربي مع كل ما عدم وجود الأسباب من كبر السن وامرأة عاقر ومضي عمر، إلا أنه يعلم أن ربي الكريم قادر أن يكرمه ويعطيه الولد اللي هو عايزه حتى يكون إيه وجهله ربي رضية. التخلق بخلق الكرم، إذا كنت ربي لما تيجي تطلعي شيء تقولي يا ربي وأنت الكريم الأكرم، اللهم أكرمنا، يعطيك يوسع عليك، مجرد ما بتبسطي عطاء، ما بيكون عندك عطاء أو بسط يد، تطعيم الطعام بيطعمك كل أنواع الطعام، تبسطي يدك بالعطاء تجد ستر مزدل عليك وفضل مزدل عليك، لأنه هو الكريم على الحق، على الحقيقة رب الكريم. التخلق بخلق هذا الأمر، تيجي نتعرف على رب الكريم أنه التخلق بخلق الكرم والتحلي بصفة الجود والسخاء، أن الإنسان يبقى عنده جود وسخاء. شوفوا كريم، ربي كريم يحب من عباده الذي يفرج كرب المكروبين ويعطي للمحتاجين ويعين الملهوفين، خلق الكرم ربي سبحانه وتعالى يحبه، ولذلك ولكن الكرم المقصود به الكرم في ايه؟ يحب الكرم في العطاء، ان يغدق الانسان على ابسط يده بالعطاء، لكنه لا يحب الشح ولا يحب البخل. يقول ابن القيم وقد بسط وقد مدح ربي اهل التوسط كما جاء في سورة الفرقان، والذين اذا انفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك اي قوة، حتى في البسط على نفسه، يعني قصدي في النفق على نفسه، ينفق بس ينفق بايه؟ باعتدال. وقال ربي في ايضا في سورة الاسراء ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ايه؟ ملوما محصورا، ما تفصل ما تفصل، يعني ما تنفقش كل اللي عندك وتقولي بعد كده تبتدي. وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر التبذير إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فمنع ربي صفاء، يعني إذا الإنسان بينفق ينفق في إيه؟ في وسط في النفقة. النقطة الخامسة إن هذه الصفة، إنما تعرفي إن ربي كريم، تجعل العبد يبقى كثير الدعاء في كل مجال من مجالات حياتك. ولذلك قيل كثرة دعاء الله عز وجل وطلب الحاجة منه سبحانه مهما كانت هذه الحاجة، مع إحسان ظنك بربك سبحانه وتعالى إنه لا يقضي ولا يعطيك ولا يفرج همك إلا ربي سبحانه وتعالى، فيلح العبد في دعائه لله سبحانه وتعالى. والنقطة الثالثة، عندما يعرف العبد أن الله سبحانه وتعالى المكرم، أن أكثر ما يكرم به العبد أكرمه الله تعالى بالإيمان، اللي ربنا يكرمه يكرمه بالإيمان، ولو كان فقيرا مبتلى، يعني لو كنت مبتلى لكن عندك إيمان ده أنت مكرمة من الله عز وجل. إن أعظم الكرم من ربي إن يجعل قلبك مملوء بالإيمان، ده أعظم الكرم. طب بس أنا عندي بلاء، طب بس أنا مريضة، طب جسدي فيه كذا، طب أنا مبتلى بكذا، طب أنا عندي بنتي ولا ابني ولا أقول لها ليس هذا. عندما أتحدث عن المكرم، المكرم من أكرمه الله تعالى بالإيمان، ده المكرم، المكرم من أكرمه الله تعالى بالإيمان ولو كان فقيرا مبتلى، دي القاعدة. والمهان من أهانه الله تعالى بالكفر والفسوق والعصيان ولو كان غنيا ووجيا ويملك المال والبنين. ممكن يكون إنسان ما عندوش لمال ولا بنين لكن ربنا يكون كرمه، ممكن يكون إنسان ربنا يعطيه كل النعم الموجودة في الدنيا لكن ربنا لكنه أهان ربي سبحانه وتعالى. وهل هناك إهانة أكثر من إنسان يقبل على معصية الله عز وجل وقلبه ميت لم يشعر أنه يعني سبحان الله، ألم ترى أن الله يسبح له كما ذكرنا في ذلك في الآية ذكرناها، إن الله يفعل ما يشاء ومن يهن الله فما له من إيه، من لو إن إنسان ربنا أهانه بالمعصية فمن يكرمه. ذكر اسمه هنا يعني بالنسبة لأيضا يقول ربي سبحانه وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا، ويقول ربي أحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. يعني الإنسان فاكر أن ربنا سبحانه وتعالى لما بيديله مال ويديله بنين ويديله في الدنيا كذا وكذا وكذا أن ده كرم من الله عز وجل، من يقول ذلك؟ أبدا. الفقر عمره ما كان إهانة، والغنى عمره ما كان إيه؟ أبدا. الله الكريم يستحي أن يرد عبده سبحانه وتعالى، وتكريما لذلك إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم يستحي من عبدي أن إذا رفع يدي أن يردهما، وتكريما لحق الوالدين أمر عبادي هو وجه إليهم الحديث إنه بعد هنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين حسنا. عشان كده ذكر ربي من ضمن تكريم الوالدين الكريم، عرفنا ربي الكريم كرم مطلق، عرفنا إنه من ضمن تكريم الوالدين فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. القول الكريم قال لك ايه؟ يعني لين، خلي بالك في النقطه دي فيها اشياء. القول الكريم هو القول اللين الطيب الحسن الذي يكون بتادب وتوقير وتعظيم لوالديك. يعني لو جيت كلمتي والديك بقول في خشونه واقل لذلك انك تقولي اوف انا تعبان النهارده، بتكلمك والدتك او والدك تقوم تقولي اوف انا تعبان النهارده، قلت بس مجرد ما قلتي امامهم اوف، اين القول الكريم؟ او اي صفه من صفات اللي هي الصفات الاخرى، قولا لينا طيبه. اذا اتكلمتي معاهم ما تكلميش معاهم اللي بكلام طيب، اياكي انك تكلمي معاهم بكلام يتجروا منه او يحزنوا منه او يتضايقوا منه او يتسيء الادب معهم. عشان كده قالك ايه؟ ان يكون كلاما حسنا. بعض مثلا الاولاد اذا اتكلموا باسلوب غير لائق مع الوالدين يبقى هما بالشكل ده سبحان الله لم يكونوا كرماء، من يفعل ذلك لا يكون كريما، لانه لم يتادب ولم يوقر ولم يعظم الذي امر ربي سبحانه وتعالى بهما بالادب معهم والتوقير والتعظيم، هما الوالدين بعد الله سبحانه وتعالى. قيل ان هذا الاسم لما ورد في القران مرات، الا انه ربي سبحانه وتعالى عندما ننظر كده الى قول ربي سبحانه وتعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا ايه كريما. يعني من اعظم النعم اللي ربنا يمن، مع انه نعم ربي لا تعد ولا تحصى، لكن من اعظم النعم اللي ربنا يمن عليها عليك بيها ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل لك مدخل، ان يدخلك ربي سبحانه وتعالى الجنه كما قال ربي اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفره ورزق كريم كما قال ربي سبحانه وتعالى. وفي ايات كثيره في كتاب الله توضح ان الكرم ان ربنا سبحانه وتعالى لما يكرم عبد يكرمه بايه؟ اعظم كرم من الله الى العبد ان يكرمه بانه يعرف طريق الله سبحانه وتعالى. قيل ان اسم الله سبحانه وتعالى اقترن اسم الله سبحانه وتعالى الكريم باسمه الغني. يعني قال لك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى قال الله قال الذي عنده علم الكتاب انا اتيك به قبل ان ايه؟ يرتد اليك طرفه. فلما رأه مستقرا عنده قال إيه هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فأنا ما أشكر، ومن إيه كفر فإن ربي غني عنا وأكرم الأكرمين. مع إنه غني عنا سبحانه وتعالى لكن كرمه لا ينقطع سبحانه وتعالى العطائي، كما قال ذلك ابن القيم في يعني أنا ممكن في حاجات نعم قول في الكريم. إحنا نخلص الكريم. أيوة أعظم أسباب التي ينال بها الكرم. قيل أعظم أسباب تنالي بها كرامة الكريم، بدنا نبحث عن ذلك الأمر، أن تكوني من الأتقياء من المتقين. اللهم ارزقني إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا أعظم شيء الإنسان إذا أراد الإنسان أن يبحث إيه السبب اللي ممكن ربي سبحانه وتعالى يكرمنا به، إن الإنسان يكون إيه؟ ان الانسان يكون يكون كريم الخلق. انا عايزه اقول لك ان احنا هنجيب اللي هو ده صفحه 78. قيل من اثار واقوال العلماء الوارده في الكرم، شوفوا يقول حكيم ابن حزام، شوفي صفة الكرم عندهم، شوفي كرمهم يعني، يقول: ما أصبحت صباحا فرأيت ببناء بيتي طالب حاجة قد ضاق بها ذرعا فقضيتها إلا كانت من النعمة التي أحمد ربي عليها. شايفين الجمال؟ يعني كان إيه، هو كل يوم ينتظر في فناء بيته، فيقول: ما أصبحت صباحا قط فرأيت بفنائي ببيته يعني طالب حاجة قد ضاق بها زرعا فقضيتها له إلا كانت من النعم التي أحمد ربي عليها، ولا أصبحت صباحا لم أرى بفنائي طالب حاجة إلا كان ذلك من المصائب التي أسأل ربي عز وجل إن لله وإنا إليه راجعون. شايفين مكارم الأخلاق؟ بيقول إيه، بيقول: لو جيت في يوم مر عليا ابص في فناء بيتي الاقي واحد قاعد له مطلب عندي، اقول: اللهم لك الحمد يا ربي على النعمه، واحد بيطلب مني، شايفين الكرم، واحد بيطلب مني شيء يروح مقضي له الشيء، ولو بص قاعد في بص في فناء بيته النهارده ما جاش حد يطلب منه طلب، يوم قايل ايه: انا لله وانا اليه راجعون. هذه مصيبه من المصائب التي ابتليت بيها، ان الكريم ما اكرمنيش النهارده يبعت لي واحد يطلب مني طلب. احنا العكس، ها، ان بعض الناس العكس، ها، مين النهارده طالب جاي يطلب طلبات تاني؟ مين اللي قاعد يطلب طلبات تاني؟ ولذلك قيل، قال الجويرية دي بيقول لك ايه، قطع برجل بالمدينة، يعني قطع برجل، يعني رجل كان عنده حلال، فقيل له: عليك بهذا الرجل، اللي هو حكيم، كان رجل كريم يعني، فأتاه وهو في المسجد، قال له: عندي ظروفي وكذا وكذا وحاجاتي كذا، فقام معه، قام حكيم مع هذا الرجل في المدينة، فانطلق معه إلى أهله، فلما دخل داره رأى الغلمان يعالجون أداة من آمن، يعني حاجة فقر شديد يعني، لا فقر، فراح ماسك خرقة، طبعا سرة فلوس يعني، ها، وراح رامي السرة وقال لهم إيه، سرة فلوس، استعينوا بها على بعض ما تعالجون به، ثم أمر له براحلة وزاد، دلوا بقى جاب له راحلة عليها الزاد والزواد والطعام والشراب، وقال له: تفضل بعد كل السرة الفلوس دي وديها للبيت ده اللي بحتاجه. وانت لو عملتي كده مره او بعتي طبق او بعتي كده او كده هتقولي ايه؟ اللهم ارزقنا الكرم. قال ابن عمر رضي الله عنهما، الصحابه رضوان الله عليهم، اهدي لرجل راس شام، واحد بعتوا له راس شام، يقول ابن عمر: ان اخي، هو بقى الراجل ده قال ايه، بس ان اخي فلان الفلاني وعياله احوج منا الى هذا، فرح باعت برأس الشاة إلى فلان، فلما وصلت فلم تزل هذه الرأس ترجع حتى إلى الأول بعد سبعة، فضلت تلف لحد ما رجعت كل واحد يقول للتاني إيه، ده فلان محتاج أكتر، ده فلان محتاج أكتر، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان فيهم خصاص، ده الكرم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما احتذى النعال ولا انتعل وركب المطايا ولا لبس الكور العمامة من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا بابا، يعني ابو هريره رضي الله عنه يقول ايه، ما فيش حد شفت حد ابدا بكرم رسول الله. هو بيقول مفهوم كلام ابو هريره رضي الله عنه. وكما تدروا في قصه اللبن، يعني بعد افضل من، يعني بيقول بعد رسول الله افضل منه، بعد رسول الله افضل منه، قال لي جعفر بن ابي طالب كان كريم في الجود والكرم، زي قال عبد الله بن جعفر رحمه الله: امطر المعروف مطرا، كان في المعروف عطاء، فإذا أصاب الكرام كانوا له أهلا، وإن أصاب اللئام كنت لهم أهلا. يعني أعطي المعروف، إذا كنت من أهل المعروف هتبقى مع أهل المعروف، وإذا لم تعطي المعروف كنت مع من إيه، من اللئام. طبعا كرم النبي صلى الله عليه وسلم كان كرم رسول الله لا يحتذى، ما فيش له مثيل. لما سأله رجل أعطاه له إيه، ما بين جبلين، لما سأله رجل اللي هو سبحان الله البردة اللي عليه دخل البيت وخلعها وادهاله، لما سألوا أبو هريرة الطعام أو الشراب وأتى بطعم لبن في بيته لم يأكل، لم يشرب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اللبن لحد ما جم له بأهل الصف الصفة، عليك بهم يا أبو هريرة، رحتهم وكانوا فقراء يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان إناء اللبن يطعمهم كلهم، يوم يطعمون رسول الله رسول الأمة، ها، يطعم كل الناس دول لهم أهل الصفة يشربوا حتى يتضلعوا، كل واحد منهم يقول يتضلع، املى تضلع يعني املى صدرك باللبن اشبع، لحد ما ابو بكر مع ابو هريره رضي الله عنه خايف اللبن هيخلص، وهو اصلا هو اللي كان اللبن ده عايزه، عايز جعان يعني، حتى ياتي ينتهي القوم كلهم من الشرب، ف فيأتي الإناء في يد النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذ الإناء. طبعا متوقع أن لما يأتي النبي الإناء في يد النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعل رسول الله؟ يشرب. فأقول اشرب يا أبا هريرة، يا رسول الله اشرب يا أبا هريرة. فيشرب أبا هريرة، تضلع اشرب، يظل أبو هريرة يتضلع ويشرب ويشرب ويشرب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اشرب، حتى يقول والله ما بقي فيه، ما فيش ما عادش عندي أبا خلاص، ما فيش منفذ انتهى. وحينئذ يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الإناء ويشرب المتبقي الكريم، يشرب المتبقي، وما وبهذه البركة والكرم يتبقى منه فيطعم غيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الحسن بن علي رضي الله عنهما: المروءة، المروءة في إيه؟ إيه؟ ما تخافوش يسوع، هي مالك حبيبي يعني تنزلي تشوفي. طيب مين. المروءة قال فيها، قال الحسن بن علي رضي الله عنهما، اللهم أحسن ختامنا. قال الحسن بن علي، مين اللي نزلت؟ لازم تبحث الأمر. يقول المروءة حفظ الرجل ديني. إما يكون عندك يقولك ده الرجل ده يعني اللي عنده مروءة يبقى حفظ دينه، اللي ما عندهش مروءة ما يحفظ دينه، خلي بالكم. وحسن قيامه بضيفه من المروءة إكرام الضيف، وحسن المنازعة يعني لما يختلف مع حد ما يبقاش إيه؟ يبقى ما يبقاش سيء في المنازعة، لأن بعض الناس تبقى في المنازعة، نسأل الله لنا. والإقدام في الكراهية، ما يكون إنسان يكره حد يبقى إيه؟ سيء. والنجدة عن الجار، يعني لما جاره يستغيث به ما يقفلش بابه يجري، لا سمع صوت جاره إيه يستغيث، بيستغيث بس خلاص خلاص سيبهم في حالهم، لا شوفي بيستغيث ليه. ما بعض الناس ما فيش عندها المراءة دي، ليه ممكن تغيث من يستغيث. والصبر يقال هنا، والصبر في الموان يقال مان الرجل أهله يمنهم إذا كفاهم وأنفق عليهم. والصبر في الموان يعني على النفقة. والتبرع بالمعروف قبل السؤال، لو واحدة من غير ما تسأليه أعطيها. والرأفة بالسائل مع بذل النائل، يعني لو جاء سائل يسألك فكوني معه في حالة من إيه؟ من الرأفة يعني. وقيل في من ضمن اللي هي أقوال العلماء في الكرم، دخل على الحسن بن علي رضي الله عنه نفر من أهل الكوفة وهو يأكل طعاما، فسلموا، يقول لك إيه؟ فسلموا عليه وقعدوا، شايفين الكرم. فقال لهم الحسن: الطعام أيسر أن يقسم عليه. شوف إحنا بقى يكون عندنا بقى طعام، واحدة بقى إيه عايزة تكرميها أوي، والله اللي أنت واكله والله. هو قال لهم: لا لا لا، الطعام أمر بسيط يسير، ده الطعام لازم تدخله لقيته طعام من غير ما أقول لكم عودوا كله، شايفين الأدب، غير ما أقول لكم. هو مش هيخاف بالطعام، خلي بالكم هو دلوقتي كريم، فالطعام الموجود قدامه ده الموجود عندي، ربنا يبارك فيه مهما كان قليل. فيقول: الطعام أيسر من أن يقسم عليه. ولشان كده إياك والقسم على الطعام، ما تجيش تقسم على روحك تقول والله اللي أنت واكله، خلاص الطعام أيسر من أن يقسم عليه. المفروض إن هي لو نفسها فيه هتيجي تاكل، لو جعانه لازم تاكل. فإذا هو بيقول لهم بقى كده، بيقول لهم: فإذا دخلتم على رجل منزله، هو بيقول لهم شوف الأدب، فإذا دخلتم على رجل منزله فقرب طعامه، قرب منكم الطعام، فكلوا من طعامه ولا تنتظروا. شايفين كان سيدنا إبراهيم إيه لما قربهم، قرب منهم الطعام حصل إيه؟ لما ما أكلوش الطعام. لذلك لما تيجي حد عندك بيتك تقول كلي أو بتاع، ممكن تكون صايمة، طيب جزاك الله خير، هي بتبقى صايمة مثلا مش عايزة تقول أنا صايمة، طيب. لكن في مثلا إنسان لا مش صايم لكن مش بيأكل الطعام، فأوجس في نفسه خيفة، لأنه إيه يعني ألا تأكلون؟ ما بتاكلوش ليه من الطعام؟ عشان كده وقال لهم إيه: فإذا دخلتم على رجل منزله فقرب الطعام فكلوا من طعامه ولا تنتظروا. فتقدم القوم فأكلوا، راح مأكلين، ثم سألوه حاجتهم فقضى، قال لهم: بس أنتوا عايزين إيه؟ كلوا الأول وبعد ما تاكلوا هقضي لكم كل الطعام. فلما سألوه حاجتهم فقضاها لهم. هذا المكان من الأخلاق. يقول: قيل أيضا: من لم يكرم ضيفه فليس من محمد صلى الله عليه وسلم ولا من إبراهيم عليه السلام. يعني ما عندوش خلق إكرام الضيف ليس منا، يعني المفروض أن يكون عندنا إيه؟ كما كان سيدنا إبراهيم كده سيدنا محمد يكرم الضيف. قيل أيضا من أقوال العلماء في الكرم: أداب الصحبة، من نصحب، من نكرم، مين اللي نكرمه في معاملتنا؟ قال من آداب الصحبة صحبة الوالدين. كيف تكون صحبة الوالدين؟ قال تكون صحبتهما ببرهما بالخدمة والنفس، تخدمهم بنفسك وبمالك في حياتهما، موجودين أمك وأبوك موجودين أو أمك الواحد أو أبوك، من كرمك والربنا هيجازيه عليك في الدنيا، هتشوفي الكرم ده في الدنيا قبل الآخرة، إنك تكرميهم، إنك تعملهم إيه، اخدميهم، اديهم طعم. ساعات أحيانا بتبقى مثلا حد منهم شديد أو كذا، أقول لك هذا هو امتحان، لازم تصبري على الامتحان ده لحد ما تاخدي الأجر من الله عز وجل. اكرموهما في الدنيا ببرهما بالخدمة والنفس، اطعميهم، أكليهم، نظفيلهم مكانهم، أعطيهم اللي عايزينه فيه. وإنجاز أما بعد مواتهما فإنجاز وعدهما بعد الوفاء والدعاء لهما وإكرام من كان صديقا لهما أو أصحابهم يعني. قيل ولذلك قيل يقول محمد بن سيرين رحمة الله عليه كانوا لا تكرم صديقك بما شق عليه، لا تكرم صديقك بما شك عليه. ربنا يديك الصحة والعافية، ديكي كده ان شاء الله قدرة على المشي والقدرة. انا حلمت بيك عشان كده انا جاي. لا لازم ابوسك رجلك عشان رجلك عشان رجلك. انا عايز الصحة عشان ما تحسيش قلب المية خلاص. صدقوا تؤمني بالله انا حلمت بيك ونازله قبل ابني ما يجي. ربنا يرضى عليك، كريمك يا حبيبي. السلام عليكم. سامعك سلامتك، شفاك الله وعافيك على مهلك. وصليها للمكان اللي وصليها لل، افتحوا لها عشان اجلها. ربنا يبارك فيك. نقول من الاثار في الاقوال يا جماعه، قال مالك بن دينار رحمه الله عليه اللهم ارزقني واياكم الكرم، كرم الاخلاق يا بناتي، المؤمن كريم في كل حاله، كل حاله كريم. قيل لا يحب ان يؤذي احد، ده المؤمن لا يحب ان يؤذي جاره ولا يفتقر احد من اقربائه، شايفين؟ ويبكي وهو يقول بعد كل ده وهو والله مع ذلك غني القلب لا يملك من الدنيا شيئا. سبحان الله، ان ازلته عن دينه لم يزل، وان خدعت عن ماله انخدع، لا يرى الدنيا من الاخره عوضا، شايف ان الدنيا الاخره دي خير وابقى، ولا يرى ان البخل من الجود، ولا يرى ما عندوش بخل، منكسر القلب ذو هم، حتى قيل ومحزون، ليس له فرح في الدنيا وليس له فرح الدنيا نصيب، لان كل فكر اللهم اعتقنا من اعتق رقابنا من النار. ان اتاه شيء منها في الدنيا فرقه، وان زوى عنه شيء في الدنيا لم يطلبه، ويبكي ويقول هذا والله الكرم، والله الكرم، اللهم ارزقنا ان نكون من الكرماء يا رب العالمين. قيل يقول ابو سليمان الداراني جلساء الرحمن يوم القيامه، كما جاء في عده الصابرين، يعني من جعل في قلبه خصالا، ايه الخصال اللي في قلبك دي عشان تبقي كده ان شاء الله بتتمتع برؤيه وجه ربك الكريم؟ الكرم والسخاء والحلم والرافه والشكر والبر والصبر، الصفات الجميله تاني دي، ان يكون في هذه الصفات الكرم والسخاء والحلم والرافه لين، والشكر يعرف يشكر الناس، من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل، والبر، البر كل صفات الخير، والصبر عند البلاء، يعني جمع كل الصفات الجميله في هذا الامر. ويقول الماوردي رحمه الله عليهم اعلم ان الكريم يجتزى بالكرامة واللطف، واللئيم يجتزى بالمهانة والعنف، يعني جزاؤه عند الله ذلك يعني. وقيل أيضا في أحوال اللي هو الكرماء، يعني من أداب العشرة إيثار أحبائك على نفسك، من أداب العشرة لقيتي حاجة جميلة كده تخبيهاش لنفسك، ما تخبيهاش يعني، افهميني يا بنات. من اداب العشره ان لو لقيتي حاجه جميله قولي الله والله تؤثري بيها اختك، تؤثري بيها، ممكن تكون عندك حاجه بتحبيها، ويؤثرون على انفسهم كان بهم خصاصه. فقال لك قال كده من اداب العشره ايثار الاخوه لاختك على بالكرامه على نفسك يعني. وقيل من عاشر الناس ولم يكرمهم وتكبر عليهم، لو لقيتي انسان عنده كبر بتكبر على الناس وما بيعرفش يكرم الناس، فذلك لقلة رأيه وعقله، ما عندوش العقل ولا عنده تمييز، فإنه يعادي صديقه ويكرم عدوه، لأنه بيكرم مين؟ الشيطان ونفس الأمارة بالسوء. فإن من كان معه من أحبائي هم في الله أحباؤه، وأما نفسه أعدى أعدائك ونفسك التي بين إيه؟ جنبيك. ولذلك قيل في الجود والكرم: إذا لم تجودوا والأمور بكم تمضي وقد ملكت، يعني ملكت أيديكم البسطة والفيضة، يعني العمر بيجري، ولما كنتش بتنفخي دلوقتي هتنفخي إمتى؟ اللهم ثبتنا. فماذا يرجى منكم إذا عزلتم وعضتكم الدنيا بأنيابها عضة؟ ما يجي البلاء بقى، وتسترجع الأيام هنا، وتسترجع الأيام ما وهبتكم ما وهبتكم ما وهبتكم يعني، ومن ومن عادة الأيام تسترجع القرضة، يعني أنت منتظر إيه؟ شح المطاع ولا هوى المتبع ولا فقر؟ فما حظ الإنسان من هذا الاسم الكريم؟ حظك إيه؟ الإنسان كي يكون كريما يجب أن يتجاوز عن ذنوب المسيئين، ده الكريم يا جماعة. تلاقي مثلا واحدة عملت فيك مقالب شديدة جدا، لكن برضو بتحبيها وبرضو تعفي عنها وبرضو تعفو عن كل ما تعمله، عن ذنوب المسيئين. ويجب أن يوصل النفع لجميع، الكريم يبقى عنده حب شديد إن عايز يوصل النفع لكل الخلق، دي أول صفة. الكريم من بني البشر صفوح، عنده صفح عن الذنوب، ستار للعيوب، بحبش يفضح، بتحبش تفضح، بتحبش تفضح واحدة، بتحبش يعني تحب الستر مسدل، وتقول كده في نفسها: عسى الله إني لو سترت دي يسترني ربي سبحانه وتعالى، وأخشى من الله إن فضحت دي يفضحني ربي سبحانه وتعالى. أما تارك ذلك فيكون لئيما. ولذلك هذا الاسم الله العظيم الكرم أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعلمه ونعلمه، يعني هذا الكرم من الكرم أن تصلي من قطعك، واحدة قطعتك برضو بتكلميها وتصليها، وتعفي عن من ظلمك، ده من الكرمك ومن كرم أخلاقك، تعطي من حرمك من كرم أخلاقك. واحدة تقول إيه مثلا كده حاجة شافتك وانت جاية راحت مخبية الحاجة اللي جنبها، الحاجة اللي حطيتها خبيتها، وهي التانية جايلك تقول لك إيه تاخدي الحاجة دي، يا ربي على الكرم. وأن يكون صمتك فكرا، ده كرم. وأن يكون نطقك ذكرا، ده كرم. وأن يكون نظرتك عبرة، تعودي تتأملي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب كما قال ربي في كتابي. وقيل الكذب والغيبة والنميمة صفات القبيحة كلها، وتتبع عورات المسلمين والكيد لهم، كل ذلك تقدح في كرم الإنسان. اللهم لا تجعل فينا أي صفة من هذه الصفات يا رب العالمين. ما هي فوائد الكرم في حياتنا بقى؟ إيه هي فوائد الكرم في حياتنا؟ نقول من فوائد الكرم إنه من كمال الإيمان أن يكون الإنسان كريما، من حسن الإسلام أن يتعلم أن الكرم، أن ربي كريم، يبقى الإنسان المسلم يكون كريم، لأن على درجة، على قدر درجة إيمانك على قدر ما يكون كرمك بفضل الله عز وجل. النقطة الثانية: الكريم أو اللي بيكرم غيره هذا دليل حسن الظن بالله إنه مش هيضيعك. أنت بتكرمي غيرك ليه؟ وأنت على يقين إن ربنا سبحانه وتعالى إنه يحب من عباده الإيه؟ من يكرمه. النقطة الثالثة من فوائد الكرم أن الكرامة في الدنيا ورفع الذكر في الآخرة، الكرامة في الدنيا ورفع الذكر في الآخرة يكون بسبب الكرم. يعني من ضمن الأشياء الثمرات إن الإنسان لما يبقى كريم يوم ربنا سبحانه وتعالى يكرمه في الدنيا ويرفع ذكره في الآخرة. النقطة الرابعة في فضل الكرم أن الكريم دايما محبوب. في حد بيكره الكريم؟ أبدا. الكريم دايما محبوب، محبوب من الخالق ومحبوب من مين؟ من المخلوقين، من العباد الله سبحانه وتعالى. النقطة الخامسة: الكريم قليل الأعداء والخصوم، دايما بتحبه، دايما محبوب، دايما محبوب. الكريم قليل الأعداء والخصوم لأن خيره منشور على العموم، يعني تجد خيره هنا وخيره هنا وخيره هنا. النقطة الثالثة: الكريم نفعه متعدي غير مقصور، يعني هو بينفعش نفسه بس أو أهله بس، لكن نفعه متعدي لمين؟ إلى كل الناس. الكريم يثنى عليه بين الخلائق، الناس بتثنى عليه، وكفى إن شفعائنا هم الناس. يعني فاكرين الجنازة اللي كانت النبي صلى الله عليه وسلم، واحد كانت جنازة والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ وجبت وجبت وجبت، ناس أثنوا عليها، فقال وجبت وجبت وجبت، وجنازة أخرى بعدها مباشرة الناس ذموا هذا الشخص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت. طب ده قال وجبت وده لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس دول شهداءنا على الأرض، إذا أثنوا على عبد خيرا وجبت له، كان صادق أو كان هذا الأمر سبحان الله، كان هذا الإنسان فعلا الأمر صادق وجبت له الجنة، والتاني اللي هو دايما معروف بصفاته القبيحة وجبت وجبت وجبت وجبت له النار، نسأل الله لنا العفو والعافية. النقطة الأخرى في من فوائد الكرم أنها دليل على أن الأصل كريم، دايما الإنسان لما يكون أصله كريم من بيت طيب، يقوله ده من بيت طيب، من بيت طيب تلاقي مثلا إيه الأم عرفته كده أو الأب عرفه كده أو ربيتهم على كده، لا ما تحبش نفسك، لا ما تبيش أنانية. دايما الأمهاتنا كانوا بيعرفونا أن يعني إيه الإنسان الأناني والإنسان اللي يؤثر نفسه على غيره والإنسان اللي يبقى طماع. تيجي كده زمان كانوا يدوهم مثلا إيه حاجتك وحاجتك وحاجتك، لو في ولد أو في بنت مثلا بصوا لحاجة غيرهم أو أخته أو أخوها كده تقول عيب، ده دي أنانية ده. لكن سبحان الله حبي لنفسك ما تحبي لإيه لغيره، دليل عراقة الأصل طيب المنبت. يبعث هذا الكرم يبحث من النقطة التاسعة في فضل الكرم، يبعث الكرم على التكافل الاجتماعي والتودد بين الناس. أنت معاكي وغيرك ما معهاش، تفيض هذه على هذه، وذلك من خلق الإسلام أن يبعث على التكافل في اجتماعي. الكرم صفة من صفات الكمال، طبعا مش من صفات عدم الكمال، صفات الكمال في الإنسان. الكرم دليل زهد الإنسان، لأن أنت عارفة بنتي لما تيجي تنفقي أنفق ينفق الله عليك، كريمة تنفق ينفق رب عليك، وانت عارفة ان الدنيا دايما حد ما كل اللي عندك ده كله ايه زايل، كل اللي عندك ده زايل، نسأل الله لنا العفو والعافية. نقول دليل زهد الإنسان في الدنيا والآخرة خير وأبقى، موافق للفطرة الصحيحة السليمة، لذلك كان العرب يتمدحون في ذلك، لما يجي لو إنسان كريم يقولوا إيه فطرته سليمة، زي بالضبط ما تلاقي طفل كده طفل طلع على الفطرة تطلب منه شيء يدوها لك، لو طفل بقى ابتدى يتعلم الحاجات اللي انتوا عارفينها دي تقول له هات، يقول لك روح خبي وراه، تعلم من مين ده؟ سبحان ربي. الكرم يزيد البركة في الرزق، كل ما تعطي كل ما كل ما ربنا سبحانه وتعالى، من ضمن الأشياء التي تزيد اللي هو الكرم في الرزق اللي هو الكرم. المراجع بقى اللي عندنا، يعني طبعا المراجع اللي عندنا عايز اقول لكم لله الأسماء الحسنى اللي هي فضيلة علي عبد العزيز الجليل، فقه الأسماء الحسنى لعبد الرزاق البدر، فقه أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته اللي هو الإبراهيم محمد إبراهيم التويجري، مطوية الكريم الأكرم، وكتاب اللي هو موسوعة نظرة النعيم في مكان أخراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقني وإياكم يا رب أن نجعلنا من أهل الكرم وأهل الجود وأهل الفضل يا رب العالمين. نعم اللي سبها جبها لكم ليه ايه بيبقى سيء، يعني دايما لما يكون الانسان ما عندوش مروءه ما عندوش كرم الخلق، تجد دايما اذا خاصم فجر، اذا خاصم فجر يعني ورزيك اللي خاصم فجر ده لما تيجي يخاصم حد تلاقيه سبحان الله والعياذ بالله يفجر في خصامه، ده مش ممكن يكون كريم، لانه سبحان الله اللي بيخاصم ويفكر يستقصي العيوب بالكذب وبالصدق، يقول يطلع عيوب عيوب عيوب كده بالكذب والصدق، انما الكريم يبقى اللي قدامه مطلع فيه العيوب وهو يستحي بكرمه ان يقول ده فيه هو اللي فيه وفيه وفيه وفيه، ده من حسن ده الكرم بقى، ده الانسان الكريم اللي هو مع ان المقابل اللي هو اللي فيه العيوب لكن هو بحيائه وأدبه يمنعه حياءه ويمنعه أدبه ويمنعه كرمه أنه يقول عليه مثل ما يقول هذا الذي سبق فيها في الأمر ده اللي هو الكريم. لا يا عايز الشنطة عشان واللي بيقرأوا كتير المرتحلين، ما هو المرتحل في القرآن أيوة عايز بقى ندي الصيام. فقه الصيام طب عايز عايز ولا خلاص ها لذة الصيام، فاكر كنا بنيجي لذة الطعم لذة الأعمال الصالحة. لا طيب أعلن كده إن شاء الله إن يوم هيبقى يوم الخميس والجمعة والسبت، كل عام وأنتم بخير وإلى الله أقرب. خلاص ده شهر إيه بقى؟ نستنى إيه؟ السنة على رمضان كم؟ شهر ايه؟ اللهم بلغنا رمضان. يعني يا جماعة احنا عايزين في الفترة دي نزداد قربا، نزداد أدبا مع الله، نزداد طاعة، نزداد إحسان، نبتدي نعلم النفس أو نأدب النفس على الإقبال على الله سبحانه وتعالى. نتعلم بقى إزاي نصوم، لأن بعض الناس اللي هي ما بتأهلش نفسها للصيام. نعم مش سامعين؟ مش سامعين؟ مش سامعين؟ طيب لما هندي لذة الصيام يا جماعة، احنا كنا قبل كده اتكلمنا عن لذة ايه؟ قيام الليل، فاكرين؟ وكلمنا عن لذة ايه؟ الصلاة. النهاردة انا عايزة اكلمكم عن لذة الصيام، ازاي بقى نؤهل نفسنا باننا نتعود نصوم او نحب اننا نصوم. انا بقول لكم من يوم كام؟ الخميس. هيبقى نيتين، خميس، الخميس هيبقى لازم أربعة. أيوة إن شاء الله. ها؟ ورقة واحدة بس أنا هتكلم. هي ورقتي. طيب. بالنسبة للذة الصيام يا جماعة، بنقول إنه بالنسبة إحنا دلوقتي عندنا يوم الخميس، هيبقى الخميس والجمعة والسبت. 13 و14 و15. يوم الخميس هيبقى صيام الخميس إن شاء الله. عندك نية صيام الخميس وصيام الايه اللي هو هيبقى يوم 14 13 13 14 و15. طيب هنتكلم النهاردة عن ازاي نشعر بلذة الطاعة في الصيام، ازاي ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك كده. سبحان الله، احنا بس في الباب اسم الصيام، مش لذة الطاعة، اسم الصيام، درس الصيام، درس الصيام، درس الصيام، الصيام والقرآن، الصيام هي دي عارفة. طلع الصيام، لذة الصيام يا جماعة ازاي كانت، يعني الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين كانوا يتلذذوا بالطاعة دي، ازاي نعود انفسنا على هذه اللذة في الصيام؟ يعني زي ما بالظبط كده ما احنا ابتدينا نقول ايه، عودتوا نفسكم على قيام الليل ولا لا؟ اللهم لك الحمد. يعني من الذي لا يوجد، من الذي لم ينالوا حظ ولو ركعتين من قيام الليل؟ مين ده اللي فاتوا هذا الخير وفيه؟ مين اللي لسه لحد الان ما بيقيمش الليل ولو ركعتين؟ مين اللي سبحان الله ما يعرفش ان افضل صلاه بعد المكتوبه، بعد الصلوات اللي هي انتوا عارفينها، هي قيام الليل؟ من ما قراش عن قيام الليل؟ ما بالي اصحاب قيام الليل، اكثر الناس نورا في وجوههم، ليه وجوههم دايما نيره؟ قيل لما قاموا الناس نيام اطفى الله عليهم من نوره. من لم يستمتع بقيام الليل؟ مين اللي لسه ما عودش نفسه على قيام الليل ولو كانت بعد صلاه العشاء؟ حد ما يبتدي يعود نفسه على، نعم بتصلوا بعد العشاء مش مشكله، بعد صلاه العشاء لحد صلاه الفجر، اي وقت فيهم قيام الليل الى ان يمن ربي عليك ان شاء الله بثلث الليل الاخير. من يعرف ان قيام الليل هو دأب الصالحين كيف يفرض دأب الصالحين؟ من يعرف ان قيام الليل هو منهاه عن ايه؟ عن الاثم وعن المرض وعن الداء وعن اشياء كثيره جدا جدا قيام الليل. لو تعود الانسان وادب نفسه بدايه، جاهد نفسه في قيام الليل بدايه صلاه قيام الليل، لألفت النفس واحبت النفس قيام الليل، وكانت من ترك قيام الليل كمن ايه؟ فقد ماله واهله. لما الانسان يحب قيام الليل. النهارده هنتكلم عن لذه الصيام، وازاي كانت لذه الصيام، وايه الصيام، وازاي يعني ابتدي اخد نوايا الصيام وانا بصوم كده علشان ابتدي استمتع وانا صايمه. قيل في لذة الصيام لعبادة تانية، احنا دلوقتي بنقول ايه هي العبادات اللي بنتقرب بها الله عز وجل اللي احنا ذكرناها، اللي احنا بقينا في اللذة اللي هي لذة الصيام. قيل اما الصيام فقد كان الصحابة والتابعين والسلف الصالح يتلذذون بها. هي ما لذة؟ انه ظمأ، مع انه ظمأ وجوع، لكنهم مع التعود على ألم الجوع اصبحت بالنسبة لهم عملية المجاهدة والمكبدة هي اللذة. الصيام بص تلاقيكي خلاص جت يعني صحرتي، طبعا عشان ده من السنه يعني. وحتى لما كانت السلف الصالح يجوا عند وفاتهم كانوا يبكوا، فلما يسالوا بتبكوا عن الموت؟ بتبكوا عشان الموت؟ بتبكوا عن فارقين الدنيا؟ كانوا يقولوا نتاسف على فراق الصيام، يحبوه، اصبح الصيام بالنسبه لهم لذه، عباده تقربهم من الله عز وجل. يقول علقمه ابن مرفد لما احتضر عامر بن عبد القيس بكى، قيل له أتجزع من الموت؟ وتبكي؟ قال وما لي لا أبكي، ومن أحق الناس بذلك مني؟ والله ما أبكي جزعا من الموت، والله ما أبكي حرصا على دنياكم، ولكن أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء. شايف العبادتين اللي بيبكي عليهم؟ بيبكي إن هو كان الصيام ده بقى بالنسبة له لذة، وإن قيام الليل في وقت الشتاء، شايفين وقت الشتاء بالذات قالك وإيه؟ وقيام ليل الشتاء، للشتاء طويل، للشتاء بالذات، للشتاء في حاجات للشتاء بالذات يعني، قال لك غنيمة، غنيمة الشتاء ليله طويل، الشتاء برد، تسمى الغنيمة الإيه؟ الباردة. سبحان الله، اليوم بتاعه أو الليل بتاعه طويل والنهار قصير، تقدر تصوم فيه بيسر. نعم، تقدر تصومي في الشتاء بيسر شديد جدا، لأن الساعة إيه؟ المغرب، سبحان ربي العرش العظيم، سرعة شديدة جدا، تأتي الساعة 5 أو ساعة اللي هي صلاة المغرب، فالنور اليوم بالنسبة لك لا تتصوري مدى سرعة اليوم، والليل طوله عندك، طول تاكلي زي ما أنت عايز تاكلي، طبعا مش هتفضلي طول الليل تاكلي يعني، بس على الأقل عايزة تصحري تصحري. ولذلك هنا قيل لما حضرت، نعم أيوة نعم والله، لما حضرت عبد الرحمن بن أسود النخيل بكى وقال يا أسفا على الصلاة والصيام، يا أسفا على الصلاة والصيام. ذلك لما نيجي نتكلم عن الصلاة أو الصيام نقول تعالوا نحتسب نوايا كده إن شاء الله بإذن الله، يقول ربي هنقول النوايا كده نجمعها في الآخر، بس نقول في هذا الأمر يعني في الصيام، يقول ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم، معلش ممكن أحدي عشان ما تقعش حاولتي حد يجربها، يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل لعلكم تتقون. جاي لك باب للتقوى، بتيجي تصومي أيامك تقول يا ده ربي سبحانه وتعالى كتب علي الصيام لعلنا نتقي. نتقي إيه؟ نتقي حر جهنم، نتقي الشهوات، نتقي كذا حاجات كتير. ولذلك نقول عندما يصوم العبد يبتدي يحضر نواياه، يسعد بنواياه، ويتلذذ مع نفسه بانه يذكر نواياه، هصوم النهارده بكره ان شاء الله مثلا صيام، هتصومي مثلا في اليوم اللي انت هتصوم فيه تقولي كفى ان اتي يوم القيامه، القران اللي انا قاعده اقلب صفحاته ده كلام ربي، والصيام اللي انا بجوع فيه بالنهار ياتياني يوم القيامه وانا في الفقر الشديد يشفعاني للعبد. تخيلي واقفة بين ايدين ربك يا عبد يا فقير، وقول لك اتنين جايين يشفعوا لك، مالك؟ لا، ولادك؟ لا، اتنين ما تدخلي، صيامك وقرآنك، في يوم يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأنه إيه يغني. ولذلك هنا يقول الصيام إيه ربي؟ منعته الطعام والشهوات، ده أنا طول النهار منع عنده الشهوات والطعام بالنهار، فشفعني فيه يا ربي، فشفعني فيه. ويقول القرآن ربي منعته النوم بالليل، هو قاعد يقيم الليل، فشفعني فيه فيشفع القرآن، فتشفع القرآن ويشفع الصيام، ويكون الاثنين شفيعين للعبد مع فقر العبد الشديد بهذه الشفاعة. عندما يصوم العبد صوم يوم واحد كده، وانت بتصوم اليوم كده تتذكري في اليوم ده تقولي يا ربي يعني اليوم البسيط ده اللي أنا بصومه، الكام ساعة اللي أنا بصومهم دول، كما جاء في الحديث المتفق عليه من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريف. يعني أنت بتصومي يوم عشان يأتيك الفضل الجميل ده، ما أجمل الصيام، 70 خريف يباعد بينك وبين وجهك إيه النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يبعدك عن النار، يعني كأنه بالضبط بينك وبين النار إيه خندق كبير. البعد ده كله، البعد ده كله بسبب يوم اللي انت صمتيه. طب ما اليومين؟ طب ما الثلاثة؟ طب ما الأربعة؟ أمال لو كان دأبك ان انت تصومي 2 و5؟ أمال لو كان دأبك تصومي 2 و5 وده 13 و14 و15 أو كثيرة الصوم؟ بل وليس هذا فقط، إلا من نعم ربي عليك إن في يوم ذلك اليوم الشديد عندما نقف على أبواب الجنة إن شاء الله، ونطمع في ذلك ونحسن الظن بذلك، نقف على باب الجنة وإحنا مصفوفين كده على أبواب الجنة يا رب، يوم يأتي باب من الأبواب يقال له باب الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، لا دول تخصيص للناس اللي كانوا صايمين، لا يدخل من باب الريان غيرهم، يقال له في ذلك اليوم أين الصائمون؟ فيقول فين الصايمين؟ فين النكحين؟ فين المجتهدين؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد، ذلك باب الريان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. نعيم يعني بتصوم يوم شوفي كل كم نعمة من نعم ربي سبحانه وتعالى. بل ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم تيجي تفتكر الحاجات دي وانت بتصوم هتحبب عليك الصوم، هذه العبادة احنا عايزين نحبب العبادة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، واحد بيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي العمل أفضل، عايز عمل يقربني الله عز وجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا في أسئلة قبل ذلك عليك بعد ببر الوالدين، في هنا في هذا السؤال كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي كل إجابة لمن تناسبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال له عايز عمل أفضل، قال نعم يا رسول الله، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له، فيش حاجة زيه أبدا. لماذا؟ حديث صحيح الألباني في صحيح، قال لك لأن الصوم، هنقول كده أن الصوم لي لربي وأنا أجزي به، ترك جزاؤه مفتوحا، حدش يعرف جزاء الصوم، بس هتيجي يوم القيامة صمت في حياتك كم يوم، زي بالضبط كده ما يجي واحد موظف ويروح يقول مش عارفه في نهايه الخدمه، خلي بالكم النقطه دي، في نهايه الخدمه انا كان عندي كام يوم اجازه، عايز عايز حقي في الاجازه دي، مش كده بيحصل كده؟ طب خد فلوس الدنيا، انما انت هناك بقى في الموقف العظيم بتاخدي اجرك ايه بقى؟ ده انت مش فلوس بقى هنا في الحمده. واما الصوم فانه لي وانا اكذب، يا صاحب الصوم انتظر الجزاء من الله، لا يعلمه احد الى الان، لا يعلم جزاء الصوم الا الله عز وجل. بل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اكذب، كما في الحديث. وقال يا من تصوم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والصيام جنه، جنه يعني ايه؟ يقايه، يقيكي، وان كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخب، ما يزعقش، ما يقولش بقى معلش سبوس واصل عصبي اصل صايم، لا، يمسك نفسه. فان سابه احد او قاتله احد فيقول اني امرؤ صائم، يعني اني صائم، والذي نفس محمد بيده. شوفي بقى السوء الحاجه الثانيه، شوفي نفسك بتقولي اصل نفسي متغير عشان الصيام، لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، قيل في الدنيا وقيل في الاخره. ياتي الصائمين، يا الصائمون يوم القيامه، صائمين يوم القيامه تفوح من أفواههم رائحة المسك، قيل الصيم الشهيد، يبقى معروفين الاثنين دول إن رائحة المسك مصاحبة لهم عند الله. من ريح للصائم فرحتان، وتأتي فرحة أي شيء آخر في فضل الصوم، إنك لما تأتي وتلقي الله عز وجل بالصوم فرحة لك في الدنيا، والفرحة المدخرة لك الفرحة الكبيرة بقى يوم تلقي الله عز وجل. للصائم فرحتان، أولهم إذا أفطر فرح، ساعة تقولي تبصي تلاقي منتظر الساعة، منتظر الساعة الأذان وخلاص أهو، يلا تروحي واخد التمرة وانت سعيدة وفرحانة وكله ساكت، محدش بيتكلم، ما تشوفي بقى مكان كده كبير، بكوني مثلا في ما شاء الله في الحرم ولا كده، شوفي الناس بتتكلم وصيت هي صيص، طب بس أول ما يقول الله أكبر حد بينطق، فرحة الأولانية دي لسه الفرحة عندما نلقى الله، والفرحة الأخرى إذا لقي ربه فرح بصومه، فرح بالمكافأة العظمى، فرح بالأجر الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وقيل يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا إيه أجزي لي جزاء لا يعلمه، كما ذكرت لكم إلا الله سبحانه وتعالى. للصائم فرحتان كما ذكرنا في كما قلنا، واللي هو اللي هي الأشياء اللي هي النعيم اللي احنا قلناه اللي هي في رائحة اللي هي الفاه المسلم الصائم يعني، وعليك بالصوم بالأحاديث التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب والصوم جنة حماية وحفظ، والصوم عجيب جدا يا جماعه في اجهزه الانسان، مش ده اللي يهمنا، ان الصوم يهمنا ان الصوم ده عباده لله عز وجل. عشان كده لما اجي اقول الصوم صوم عباده، الصوم اقول دخول باب الريان، الصوم ابتعاد عن النار، الصوم عمل يعني نسب ربي الى نفسي كما قال كل على عمل ابن ادم في الحديث، الصوم ترك الطعام والشراب شهوتك وطعامك من اجلي، دي النقطه الرابعه، الصوم له فرحه، الصوم حب الله، يعني شوفي حب الله لرائحة أفواه الصائمين رائحة المسك، وهو وقاية، وهو حسن خلق وصبر. اصبري، بعض الناس يقول إيه لا ما أقدرش أصوم أبدا، ليه ما أقدرش ما بطلش أكل يا ربي، ولا أقدر أبطل شرب، ده أنا طول النهار قاعد أشرب واللي عايزة تصوم وإذا نافلة ما نقدرش نتكلم، لك أجر إن شاء الله طاعة وأجر، لا عدل له الشفاعة يوم القيامة، مغفرة الذنوب، من صام رمضان إيمانا واحتساما غفر له، أصوم عشان مغفرة ذنوبي، نيل غرف الجنة، إن في الغرف في الجنة غرفا، كل دي احتساب نوايا، ده في الجنة غرف كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يرى ظاهرها من باطنها، لؤلؤ بقى ظاهر من باطن، باطنها ومن باطنها من ظاهر، أعدها ربي لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى والناس نيام، أنت منهم ترى، أنت منهم، اللهم اجعلني وإياكم منهم يعني، بل وأنت بالصوم تحصلين ثمرة التقوى لعلكم تتقون كما قال ربي سبحانه وتعالى، نقول أنت بالصوم رفع الدرجات، شوفي عند الله سبحانه وتعالى والسبق إلى الله سبحانه وتعالى، وأنت بالصوم دخول الجنة، شوفوا انظروا كده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ختم له بصيام يوم دخل الجنة، تخيل لو واحد مات في رمضان مثلا، يا رب يختمنا بالصالحات، أو في أي يوم كان صائم، وبعض الناس مثلا تكون صايمة وتيجي على الفطار مثلا يقول أخدي شربة ما تقول أنا صايمة أنا صايم، كان في بعض كده من السلف الصالح من الصحابة يجي ساعة يبقوا عايزين يطعمون ماء وهو صايم يقول أنا تمنيت هذه الميتة إن ربنا يمن علي بالموتة كده دي وأنا إيه أكون صايم، ولذلك أن تكون وأنت في الصوم من الصديقين، قيل في رواية يا حذيفة من ختم له بالصيام يوم يريد به وجه الله عز وجل أدخله الله الجنة ما شاء الله، وقيل أن نكون بالصوم من الصديقين والشهداء كما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت صلوات الخمس وأديت الزكاة الأركان الإسلام وصمت رمضان وقمت فممن أنا؟ قال النبي قال له من الصديقين والشهداء، قال له بس اعمل كده فلح يعني ايه افلح انسى، والصوم استجابة للدعاء للصائم كما ثلاث دعوات مستجابات، دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر، عشان كده لما حد مسلم يقول له نسألكم الدعاء، وقيل الصوم نصف الصبر انما يوفى الصابرون ايه اجرهم بغير حساب، والصوم في شدة الحر هو لحر يوم القيامة كما قيل في أبو الدرداء رضي الله عنه صوم يوم شديد الحر ليوم شديد إيه النشور، ده الكلام ده بتاعه اللي كان أبو الدرداء، وفي وركعتين في ظلمة الليل لعلها تنفعنا في ظلمة إيه القبور، هكذا قال، ده مش حديث ده كلام أبو الدرداء، والصوم زيادة في الحسنات، قيل في الصوم هي غنيمة الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة زي ما قلت لكم قبل ذلك، والصوم صوم وقاية من الفتن، يعني وقت الفتن صومي، قال النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة، يفتن الإنسان في ماله أو في ولد يعني يحصل يعني معاصي أو كده يكفر كل ذلك، إن الإنسان إيه الصيوم والصيوم يصوم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصوم شكر على النعمة، شايفين كل فضل للصوم، إذا صام العبد عرف نعمة الله عليه في الشبع والري، تيجي تبطليك صايمة وأول ما تبتدي تتفتح تتفتح كده يعني تقول اللهم لك الحمد يا ربي الذي أطعمنا بعد جوع شربنا بعد ظمأ الحمد لله الذي سقانا، تقولي تقولي بقى الدعاء، والصوم بشرى، قيل أن تكون لنا البشرى في الصوم التائبون العابدون الحامدون السائحون، السائحون اللي هم ايه الصائمون كذلك، وذلك قيل ان السياحة او سياحة هذه الامة هي في الصوم، والعجيب يا جماعة في الصوم انه لو شفتوا في شفائه لكثير من الامراض او في حفظ الجسد تجد سبحان الله احنا بنعمله عبادة، لكن لما شوفي كده فوائد الصيام ابتدوا كده العلماء يقول ده للصيام فوائد عجيبة جدا، طبعا كلمة صوم وتصح ده الحديث ده غير صحيح يعني، ولكن يقول ربي أن تصوموا خير لكم، فقال لك الصوم علاج للعين وللدماغ وللجلد وللقلب وللدم وللجهاز الهضمي وللبنكرياس وللكبد والكلى والخلايا والمفاصل، شوفي كام بقى وجايب لك كل ده سبحان الله بأبحاث، يقول لك إيه كما تحتاج أجسامنا للنوم لترتاح تحتاج أعضاءنا للصوم لترتاح، يعني زي ما احنا بننام فبترتاح اجسامنا كمان كل جرحه من جوارحنا تحتاج للراحه عشان ايه، فلما نيجي كده بقول لك جوله داخليه في الامر ده، قال لك قيل في ان الصوم يريح العين ازاي، قالوا ايه بقى العلماء، قال لك اثناء الصيام بالنسبه للعين قيل يزيد تركيز الدم وتقل نسبة الماء به، وبالتالي يحدث انخفاض في معدل إفرازات الغدد المختلفة بالجسم، ومنها السائل المائي للعين المسؤول عن حفظ العين فسيولوجياً، هم بيقولوا كده. فانخفض ضغط العين الداخلي، وهذا مما يقلل حدة بعض الأمراض العين الخطيرة مثل اللي هي الماء الأزرق وغيره من الأمراض، ويكون ذلك فضل من الله علينا في إيه؟ في شفاء للعين. وقيل أيضا وفي الدماغ، قال لك الصيام يعني بأثر فيها. نعم، قيل يجبر الصيام الجسم على استهلاك جزء كبير من الشحوم المخزونة فيه، فتنخفض نسبة الكوليسترول اللي احنا بنقعد قاعدين نجيب وناخد التي تعتبر مسؤول أول عن طبعا اللي هي حاجات كتير يعني، فسبحان الله، فيكون برضو له فائدة في انخفاض نسبة الكوليسترول، وطبعا انت عارفين ما يسببه للجسد. وقيل ويؤثر في الجسم في الجلد أيضا، تقل نسبة الماء في الدم أثناء الصيام، وبالتالي تقل نسبته في الجلد، وهو ما يفيد في علاج الأمراض الجلدية، حيث يؤدي إلى، يقول العلماء، زيادة مناعة الجلد، مقاومة الميكروبات والأمراض اللي هي المعدية الكروثومية، تقليل حدة الأمراض الجلدية، تخفيف أمراض الحساسية، سبحان الله، تناقص نسبة التخمر التي تحدث بسبب اللي هي البثور المستمرة، لانخفاض اللي هي إفرازات الأمعاء للسموم أثناء الصيام، وكل ذلك فضل من الله بكم علاج فيه. أعتقد أن الوقت خلاص، هنقول نختم المجلس ونقول الدعاء، برضو هنكمل الصيام إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله، أما يتأثر باسم الأسماء الله عز وجل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، واجعلنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعلها الوارثة منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا.